السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالم البحار واحد من أغرب وأعجب العوالم الموجودة على وجه الأرض، وعلى مدى آلاف السنين من عمر البشر فضلت المحيطات لحد النهاردة مليانة بالأسرار اللي ما تمش اكتشاف منها غير جزء صغير جدا، لدرجة أن كتير من الباحثين بيقولوا أن المعلومات اللي احنا نعرفها كبشر عن الفضاء أكتر بكتير من اللي نعرفه عن أعماق المحيط. وعلى مدار السنين اللي فاتت طرحنا أسئلة كتير هنا على القناة تخص عالم البحار، من أول أسئلة بديهية زي إزاي الأسماك بتتنفس تحت المية، أو ليه الحيتان والدلافين ممكن يموتوا لو خرجوا من البحر مع إنهم من الثدييات وعندهم رئتين، والأهم من كده إزاي بيقدروا يناموا في المية من غير ما يغرقوا. وطرحنا موضوعات تانية زي يا ترى السمك بيشرب إيه، وخصوصا أسماك المية الملح، وجاوبنا على السؤال المشهور بتاع هل السمك فعلا ذاكرته ضعيفة زي ما هو شائع بين الناس زي السمكة دوري في فيلم البحث عن نيمو، وأسئلة تانية كتير زي إيه الفرق بين أسماك المية المالحة وأسماك المية العذبة، وإيه اللي يحصل لو بدلنا ما بينهم، وليه مية المحيطات مالحة مع إن الأنهار اللي بتصب فيها ميتها عذبة، وإيه اللي ممكن يحصل لو كل البحار والمحيطات اللي على وجه الأرض اتحولت فجأة المية عذبة، هل دي هتبقى حاجة كويسة زي ما أغلب الناس فاكرين ولا أصلا هتطلع مصيبة. وعلى ذكر البحار، ليه مية البحر مش بتخلص مع إن تحتها رملة؟ مش المفروض إن الرملة دي بتمتص المية؟ إشمعنى بقى رملة البحر ما بتشربش ميته؟ والموضوع بيتعقد أكتر مع البحيرات المعزولة، وده جاوبنا عليه في حلقة إزاي البحيرات المعزولة اللي بتكون في وسط الصحراء والرمل محاوطها من كل مكان بيكون عايش فيها سمك، السمك ده جه منين يعني؟ وأخيرا طرحنا أسئلة تانية بخصوص مخلوقات بحرية بعينها، زي إيه الفرق بين الأخطبوط والحبار؟ وهل لو جبنا الحبر بتاع الحبار ده حطيناه في قلم ينفع نكتب بيه ولا لأ؟ واتكلمنا عن سمكة الأنقليس اللي بتولد كهرباء، إزاي سمكة أو مخلوق حي ممكن ينتج شحنات كهربائية جديدة لدرجة إنها تقدر تقتل حيوانات تانية؟ وفي الحلقة دي بقى جمعنا كل الأسئلة دي مع بعض وجاوبنا عليهم. وقبل ما نربط الأحزمة وننطلق في رحلتنا، ما تنسوش تقولولنا ترشيحاتكم لحلقات وأسئلة ممكن نجمعها لكم في فيديوهات طويلة زي دي تشغلوها جنبكم بالليل قبل ما تناموا. يلا نبدأ. الأسماك واحدة من أكتر المخلوقات الحية اللي بتتميز بأشكال كتير وأحجام كتير وأنواع مختلفة، بس الحاجة الأساسية اللي بتفرق بين السمك وبعضه هي البيئة أو نوع المية اللي بيعيشوا فيها. في أسماك بتعيش في المياه المالحة اللي زي البحار والمحيطات والبحيرات المالحة وغيرهم، ودي عادة بتكون أسماك ملونة وألوانها زاهية وجميلة جدا. وعندك بقى الأسماك اللي بتعيش في المياه العذبة واللي هي زي الأنهار والبحيرات والبرك، ودي عادة ما بتكونش ألوانها زاهية ولا حاجة. لكن بعيدا بقى عن الفروق الظاهرية في شكلهم، هل يا ترى في أي فروقات تانية بينهم ولا لأ؟ إيه الصفات اللي بيتميز بيها كل نوع، وإزاي كل نوع منهم بيقدر يعيش في البيئة بتاعته؟ والأهم من ده، هل يا ترى لو جبنا سمكة مية عذبة حطيناها في البحر أو العكس، إيه اللي ممكن يحصل للسمكة دي؟ أول وأهم اختلاف بين أسماك المية المالحة وأسماك المية العذبة هي الطريقة اللي بيستخدمها كل نوع منهم علشان يجبروا المية إنها تدخل جسمهم. تدخل جسمهم؟ هي المية أصلاً ليه تدخل جوا جسم السمكة؟ الأسماك أو المخلوقات البحرية عموماً بيحتاجوا إن المية تدخل جوا أجسامهم طول الوقت لأكتر من سبب. أول سبب فيهم هو إن السمك يتنفس. السمك بيستخدم الخياشيم بتاعته علشان يستخلص الأكسجين من المية اللي بتدخل جسمه، وبعدين بقى يستخدموا الأكسجين. ده غير إن المية في حد ذاتها بتعمل توازن هيدروليكي بين جسم السمكة وبين الوسط المحيط بها، بحيث إن الضغط الواقع على جسم السمكة يبقى معتدل. ضيف على كده إن المية كمان بتساعد السمك إنه يتخلص من الفضلات الناتجة عن عملية الأيض أو التمثيل الغذائي، بل إن المية اللي بتكون موجودة في جسم السمكة بتخليها جزء من المية حرفيا، وبالتالي تقدر بسهولة تتبع الإشارات الكيميائية اللي موجودة في المية وتوصل للأكل بتاعها بسهولة، وكمان تتواصل مع الأسماك اللي حواليها. وده معناه إن دخول المية لجسم الأسماك حاجة مهمة جدا جدا علشان يفضلوا على قيد الحياة. طيب إيه برضو المشكلة في كده؟ ما السمكة تفتح بقها والمية تدخل جوا جسمها وخلاص؟ الحقيقة الموضوع مش بالبساطة دي. الأسماك بتبذل مجهود كبير جدا علشان يخلوا المية تدخل أجسامهم، وده بسبب خاصية طبيعية موجودة في المية اسمها التناضح. والخاصية دي فكرتها باختصار إن المية بتنتقل بشكل طبيعي من المنطقة اللي فيها تركيزات ملحية منخفضة للمنطقة اللي فيها تركيزات ملحية عالية، بحيث إنه يحصل توازن بين الاتنين. طب يعني إيه الكلام ده؟ لو جبنا كوباية موجود فيها كميتين من المية بس مفصول بينهم بغشاء شبه نفاذ، كمية منهم فيها نسبة قليلة من الملح والكمية التانية فيها أملاح كتير، في الحالة دي المية هتبدأ تنتقل ناحية المنطقة اللي فيها تركيز ملح عالي علشان تعمل توازن بين الكميتين، والظاهرة دي بتحصل بشكل طبيعي بدون أي تدخلات خارجية. وده بقى بياخدنا مباشرة للظروف اللي أسماك المية المالحة بتعيش فيها. نسبة الملوحة في مية البحر عالية جدا، بتوصل في المتوسط ل 3.5%، يعني كل لتر من المية فيه حوالي 35 جرام ملح، وعلشان كده أسماك المية المالحة بتضطر إنها تفرز أملاح كتير جوه جسمها وتمتص الأملاح بكثافة من أي مصدر موجود حواليها، بل إنها بتتغذى على الأطعمة اللي فيها نسبة كبيرة من الأملاح كمان زي القشريات والرخويات والقواقع، وده علشان نسبة الأملاح في جسمها تبقى أعلى من نسبة الأملاح اللي في مية البحر، وبالتالي ده هيخلي مية البحر تتدفق داخل جسمهم بكل سهولة. أما بقى أسماك المية العذبة ما بتحتاجش إنها تفرز أملاح كتير داخل جسمها ولا حاجة، لأن نسبة الأملاح اللي موجودة في المياه العذبة قليلة جدا في الأساس، بل في بعض الأحيان تكاد تكون منعدمة. متوسط نسبة الأملاح في مياه الأنهار بتتراوح من 0.1% ل0.5%، يعني على أقصى تقدير كل لتر من المية بيكون فيه أقل من نص جرام ملح، وده بيخلي المية العذبة تتدفق في جسم السمكة بكل سهولة. دلوقتي بعد ما عرفنا ايه الفرق بين اسماك المية المالحة واسماك المية العذبة وازاي الاتنين بيتعاملوا مع المية اللي حواليهم، يا ترى ايه اللي ممكن يحصل لو جبنا سمكة من اسماك المية المالحة حطناها في مية عذبة وليكن نهر مثلا، او جبنا سمكة مية عذبة حطناها في البحر؟ بالنسبة لسمك المية المالحة، بمجرد ما يتحط في المية العذبة هتبدأ المية تتدفق داخل جسمه بكميات مهولة، وده لان تركيز الاملاح في جسمه هيكون اعلى بكتير من تركيز الاملاح اللي في المية العذبة، وبناء عليه جسم السمكة من جوه هيتملي مية والأعضاء الداخلية هتنتفخ وتتورم لدرجة إن السمكة ممكن تنفجر حرفيا. أما بقى أسماك المية العذبة لما ناخدها نحطها في المية المالحة هيحصل العكس تماما، المية والسوائل اللي في جسم السمكة من جوه هيبدأوا يهربوا منها ويخرجوا للبحر، وده لأن تركيز الأملاح في المية اللي حوالين السمكة هيبقى أعلى من تركيز الأملاح اللي جوه جسمها، وده بدوره هيتسبب في إن جسم السمكة هيبدأ يجف وينكمش. طب هل بقى في أي اختلاف تاني ما بين أسماك المية المالحة وأسماك المية العذبة؟ في حاجات تانية مختلفة، ومن أهمها السلوك بتاع كل نوع منهم. أسماك المية المالحة بسبب إن البيئة بتاعتها الأمواج فيها بتكون عالية وتيارات المية بتكون قوية وفي منافسة كبيرة على الغذاء، فده بيخلي سلوكهم عنيف وبيتحركوا في المية بسرعات كبيرة، حياتهم كلها خناقات ومطاردات وقلق. ضيف على كده ان معظم اسماك المية المالحة اسنانهم حادة وقوية، بعضهم بيكون عنده اسنان في الفك العلوي والفك السفلي، وبعضهم بيمتلك اسنان حنكية موجودة في سقف الفم وعلى اللسان، وبعضهم بيمتلك اسنان بلعومية كمان بتكون موجودة عند بداية الحنجرة، وده علشان تتناسب مع طبيعة أكلهم واللي فيها نسبة بروتينات ودهون عالية. أما بقى على النقيض أسماك المية العذبة بيبقوا هادين خالص وحركتهم بطيئة لأن مجال المنافسة على الأكل في المية العذبة مش كبير، ده غير أن التيارات والأمواج في المية العذبة بتبقى مستقرة أكتر ومش مضطربة، وعلشان كده نقدر نقول أن أسماك المية المالحة أكثر وحشية من أسماك المية العذبة بفرق كبير. كمان أسماك المية المالحة أكبر في الحجم بكتير من أسماك المية العذبة، تقريبا اكبر نوع من اسماك المياه العذبه هو سمك الحفش الابيض او البلوجا ستيرجن، واللي طوله بيتراوح من 5 متر ل 6 متر وبيزن حوالي طن كامل، في حين ان قرش الحوت اكبر انواع اسماك المياه المالحه بيوصل طوله ل 12 متر ووزنه بيوصل لحوالي 20 طن. وعندك الحوت الازرق اكبر حيوان على سطح الارض، طوله حوالي 30 متر ووزنه بيتراوح من 130 طن ل 150 طن، وبرضه بيعيش في المياه المالحه. ضيف على كده بقى القروش والدلافين والاخطبوط والحبار وغيرهم كتير، وبالتالي في فرق شاسع في معدلات النمو بين اسماك المايه المالحه واسماك المايه العذبه. اخيرا بقى واحده من الظواهر العجيبه جدا ان في بعض الاسماك والمخلوقات البحريه بيطلق عليهم اسم اليوري هالين، ودي اسماك بتقدر تعيش في المايه المالحه والمايه العذبه في نفس الوقت، بيتاقلموا بسهوله على اي واحده من الاثنين، ومش بس كده بل كمان بيقدروا يتأقلموا مع تغيرات درجات الحرارة الشديدة وتغيرات الحمضية والقلوية وتغير الضغط وتغير شدة التيار. ومن أشهر الأمثلة على كده سمكة السلمون. سمك السلمون بيعيش معظم فترات حياته في المية المالحة عادي جدا، لكن في أوقات التكاثر وتحديدا في شهور الربيع والصيف بيهاجر من المية المالحة وبيسافر مسافات طويلة جدا لحد ما يوصل للأنهار اللي بتصب المية بتاعتها في المحيطات، وهناك بيقوم بعملية التكاثر وبتضع الأنثى البيض داخل المياه العذبة، ولما أسماك السلمون الصغيرة تخرج من البيض تفضل فترة في المياه العذبة لحد ما تنمو وتكبر شوية، وبعد كده ترجع للمياه المالحة في المحيط مرة تانية، ولما تيجي شهور الصيف والربيع مرة تانية يرجعوا نفس الدايرة من الأول وجديد، يروحوا للمياه العذبة اللي اتولدوا فيها علشان يتكاثروا هم كمان ويحطوا البيض بتاعهم. كمان من الأمثلة الغريبة على الموضوع ده نوع من القروش اسمه قرش الثور أو البول شارك، القرش ده طوله في المتوسط حوالي 3 أمتار ووزنه حوالي 250 كيلوغرام، وبالرغم من أنه بيعيش في المياه المالحة إلا أنه بيسافر لبعض الأنهار العذبة وبيعيش هناك بالسنين. وتم رصده قبل كده في نهر المسيسيبي واللي بيبعد عن المحيط حوالي 2700 كيلومتر، وتم رصده برضه في نهر الأمازون واللي بيبعد عن المحيط حوالي 4000 كيلومتر. وبجانب السلمون وقرش الثور، في مخلوقات بحرية كتير بتقدر إنها تعيش في المياه المالحة والمياه العذبة في نفس الوقت. مصر فيها حوالي 14 بحيرة، بحيرة قارون، بحيرة وادي الريان، عين الصيرة، بحيرة التمساح وغيرهم كتير. والمذهل بقى ان البحيرات دي في منها بحيرات معزولة تماما موجودة في نص الصحراء حرفيا زي وادي الريان مثلا، لكن بالرغم من كده البحيرات موجود فيها سمك. ولو نزلت الفيوم عند البحيرة دي هتلاقي الناس قاعدة هناك بتصطاد بمراكب وشبك كمان، وفي سمك بولتي وسمك قشر بياض وليلة كبيرة، بل انهم بيطلعوا اسماك من البحيرة دي في غاية الضخامة، اسماك وزنها ممكن يوصل في بعض الاحيان لخمسين كيلو. لكن ثانية واحدة، البحيرات دي موجودة في وسط الصحراء، السمك ده جه منين؟ البحيرات هي مسطحات مائية موجود منها ملايين الاعداد حول العالم، موجودة في كل القارات تقريبا وفي مختلف البيئات، صحراء شغال، غابة ما يضرش، سافانا زي بعضه، بل حتى في المناطق الجبلية. والبحيرات نفسها متنوعة في الاحجام، في بحيرات حجمها لا يتعدى مترات معدودة، ودي اللي بيطلق عليها اسم البرك، في حين ان في بحيرات تانية كبيرة جدا لدرجة انها بتسمى بحر مش بحيرة، زي البحيرة الملحية اللي موجودة بين الاردن وفلسطين واللي بيطلق عليها اسم البحر الميت. والبحيرات عموما في طرق مختلفة بتتكون بيها، ممكن تبقى منطقة منخفضة في الارض مثلا والمية تفضل تتراكم فيها على مر الزمن، سواء مية أمطار أو حتى بسبب ذوبان الأنهار الجليدية زي ما بيحصل في معظم البحيرات اللي في المنطقة الشمالية المتجمدة. عندك كمان حركة الصفائح التكتونية، دي برضو ممكن تؤدي لتكون البحيرات. حركة الصفائح دي ممكن تتسبب في كسر أو شق في القشرة الأرضية، الجيولوجيين بيسموه الصدع الأرضي. الصدع ده عادة بيتحول لبحيرة طبيعية، ومن أشهر البحيرات في مصر اللي بيعتقد أنها تكونت بالطريقة دي بحيرة عين الصيرة اللي موجودة في القاهرة، واللي تحديدا موجودة في مصر القديمة. وبعض الباحثين بيعتقدوا ان البحيرة دي اتكونت بسبب الزلزال اللي ضرب مصر سنة 1926، لكن باحثين تانين بيقولوا انها كانت موجودة قبل الزلزال بسنين طويلة، لكن الزلزال ساهم في اتساعها. بعد ما عرفنا موضوع البحيرات بيتكون ازاي، فهمنا انه ملوش علاقة بالبحر في الاساس، وعلشان كده فكرة ان البحيرة المعزولة عن البحر تماما دي يكون فيها سمك حاجة محيرة جدا. مبدئيا كده أول سبب ممكن يخلي الأسماك تظهر في بحيرة معينة إن البحيرة ما تبقاش معزولة بشكل كامل، تكون معزولة نسبيا بس، يعني باختصار تبقى في قنوات مائية بتوصلها بأي مسطح مائي كبير بحر أو نهر. وعندك مثلا بحيرة قارون، بالرغم من إنها في نص الصحراء إلا إن في شريط مائي ضيق اسمه بحر يوسف بيغذي البحيرة لحد النهاردة، والشريط دوت جاي من نهر النيل مباشرة، وعلشان كده الأسماك بتقدر تيجي من نهر النيل عادي جدا وتمشي مع التيار وتروح لحد بحيرة قارون، وهناك تعيش وتتكاثر وتهيص. ونفس الموضوع برضو في البحيرات الشمالية اللي في مصر، زي بحيرة إتكو أو البرولوس أو المنزلة أو غيرهم. البحيرات دي متوصلة بالبحر الأبيض المتوسط عن طريق قنوات مائية صغيرة، وعلشان كده ما نستغربش لما نلاقي فيها سمك، بل إننا ما نستغربش لما نلاقي السمك اللي فيها أكبر من السمك اللي في البحر أساسا، لأن البحيرات حركة المية فيها بتكون هادية، وده بيساعد السمك إنه يستقر أكتر وينمو ويتكاثر بمعدلات كبيرة. ولك أن تتخيل إن بحيرة البرولوس في مصر بتنتج لوحدها أكتر من 100,000 طن من الأسماك سنويا. طب ده كده بالنسبة للبحيرات اللي متوصلة بالأنهار والبحار، أنا بقى أقصد البحيرات اللي معزولة بجد، اللي مش متوصلة إطلاقا بأي مسطح مائي كبير. البحيرات دي بيظهر فيها أسماك إزاي؟ أول تفسير لوجود الأسماك في البحيرات دي هي الفيضانات. منسوب مياه الأنهار لما بيرتفع لمستوى أكتر من الطبيعي زي ما كان بيحصل مع نهر النيل زمان قبل بناء السد العالي، كان فيضان النيل بيغمر كل الأراضي اللي حواليه، وأحيانا المية بتاعته كانت بتوصل للبحيرات المعزولة وتغذيها. وطبعا مش محتاج أقول إن المية دي مش هتروح لوحدها، أكيد هيروح معاها الكائنات البحرية اللي عايشة فيها، وبالتالي السمك يوصل للبحيرات المعزولة عن طريق الفيضان. ويمكن من أشهر البحيرات في مصر اللي كانت بتتملي عن طريق الفيضان هي بحيرة عين الفيل، واللي كانت موجودة بالقرب من منطقة باب زويلة في القاهرة، لكنها اختفت مع مرور الوقت والأرض بتاعتها بقت منطقة سكنية. حاجة تانية بتفسر ظهور الأسماك في البحيرات المعزولة دي وهي الطيور. الطيور بتساهم في نشر الأسماك في البحيرات. في دراسة بتقول إن الطيور المائية اللي زي الوز والبط هم اللي بينقلوا البيض بتاع السمك للبحيرات المعزولة، وهنا مش بينقلوه قصدين، هم بينقلوه بدون قصد. بيض السمك بيكون لزج، وعلشان كده بيلزق في رجل الطيور أو في الريش بتاعهم وهم في النهر، فلما يطيروا من النهر ولا البحر وبعد كده يروحوا لأي بحيرة معزولة وينزلوا فيها، بيبدأ البيض ينفصل عن جسمهم مرة تانية ويقع في المية، وبعدها يفقس ويتحول لسمك، والسمك ده يبدأ يتكاثر ويملى البحيرة. واحدة من أغرب التفسيرات اللي تخص موضوع السمك في البحيرات المعزولة ده هي الدراسة اللي بتقول إن الطيور المائية بتبلع بيض السمك وهي بتشرب من أي بحيرة أو نهر، وبعد كده تروح عند البحيرات المعزولة وهناك بتلبي نداء الطبيعة عادي، بتعمل زي الناس. لما بتعمل زي الناس بقى البيض بيخرج وهو سليم، فينزل المية وبعديها يفقس والسمك يكبر ويتكاثر. النظرية دي وقت ظهورها كانت غريبة جدا ومحدش كان مقتنع بيها تقريبا. بيض السمك معروف انه ضعيف وهش جدا ومش هيقدر يواجه المدعكة اللي هيقابلها في رحلته داخل الجهاز الهضمي بتاع الطيور. لكن بالرغم من كده، مجموعة من الباحثين من معهد دانوب الموجود في دولة المجر قرروا انهم يتأكدوا من الموضوع ده بنفسهم، وجابوا 8 بطات برية واكلوهم بيض مخصب لنوعين مختلفين من سمك الشبوط، وعملوا التجربة في مرتين غير بعض، وكانت النتيجة انهم لقوا في فضلات البط 12 بيضة سليمة فيهم اجنة حية، ومن ال 12 دول 3 بيضات فقسوا. اي نعم رقم قليل، وخصوصا ان عدد البيض اللي البط كله كان حوالي 500 بيضة، الا ان التجربة اثبتت انها ممكن تحصل، وان ممكن البحيرات المعزولة يوصلها بيض سليم فيه اجنة حية من فضلات الطيور، وبناء عليه التفسير مش مستحيل. زي ما الطيور ليهم دور في نقل الحياة المائية للبحيرات بدون قصد، فالبشر برضو بيعملوا كده لكن بقصد، ومن أكتر الأنواع اللي بيتطبق عليهم الاستراتيجية دي هو سمك السلمون المنقط. ناس كتير لو عندهم بحيرة قريبة من بيتهم بيقوموا واخدين السمك ده من الأنهار أو البحار وبعدين ينقلوا للبحيرة علشان يستمتعوا بس بمنظره وهو بيسبح فيها، لكن هنا إحنا بنتكلم على سبيل الزينة. أما بقى على مستوى الثروة السمكية، فبعض البحيرات المعزولة اللي ما فيهاش أي أسماك بتستخدم كحوض كبير وتتحول لمزرعة سمكية، ومن الأمثلة على كده بحيرة عين الصيرة اللي اتكلمنا عنها. الحكومة حاليا بتسعى في انها تحولها لمزرعة سمكية عملاقة. من الحاجات الغريبة بقى واللي الباحثين رصدوها اكتر من مرة، ان احيانا بيكون في بحيرة معزولة موجودة في مكان معين وتتعرض فجأة للجفاف، كل المية اللي فيها تنشف وتتحول ليابس، وكل المخلوقات البحرية اللي كانت فيها تموت، لكن بعد فترة بسبب الامطار ترجع البحيرة تتملي مرة تانية، لكن المفروض ان ما فيهاش اي حياة دلوقتي، مجرد حفرة فيها مية وخلاص. المدهش بقى ان الباحثين لاحظوا ان البحيرات دي السمك والمخلوقات البحرية بيظهروا فيها مرة تانية لوحده، من غير ما يكون حصل فيضان غزة البحيرة ولا قنوات مائية جايبة لها مية من بحر او نهر تاني. الله، امال السمك ده ظهر منين؟ جه من العدم يعني؟ الموضوع ده فضل محير الباحثين فترة طويلة جدا، لحد ما اكتشفوا ان البحيرات لما بتتعرض للجفاف بعض المخلوقات الحية بتقدر انها تقاوم الجفاف ده ويفضلوا موجودين لحد ما الجفاف ينتهي والبحيرة تتملي مية مرة تانية، علشان بعدها يبدأوا يظهروا وكأنهم ظهروا من العدم. ومن أبرز المخلوقات اللي بتقدر تعمل ده هي سمكة الكيليفيش. السمكة دي لما بتتعرض لحاجة زي كده بتحفر في الطينة اللي في البركة أو البحيرة اللي هي فيها وتدفن البيض بتاعها جوه الطينة، فلما البحيرة تجف السمكة نفسها بتموت، لكن البيض بتاعها بيفضل محفوظ وبيكون عنده قدرة مذهلة انه يتحمل الجفاف الشديد اللي بتتعرض له البحيرة، ويفضل على حاله لحد ما الأوضاع تروق والمية ترجع مرة تانية وساعتها يفقس، فتبقى السمكة ضحت بنفسها في سبيل الجيل اللي بعديها. المخلوقات البحرية عندها آليات وطرق كتير بيدافعوا بيها عن نفسهم، أو على أقل تقدير بتسهل عليهم نمط الحياة اللي بيعيشوه في أعماق البحار. فتلاقي مثلا مخلوقات بتستخدم الكهرباء علشان يخوفوا المفترسين زي أسماك الرعاد، ومخلوقات تانية عندهم مصابيح ذاتية بتمكنهم انهم يشوفوا في الاماكن المظلمة، ومخلوقات عندها اسنان حادة وتانية عندها زعانف قوية وهكذا. لكن في وسط المخلوقات البحرية دي كلها في نوع بيستخدم آلية غريبة جدا يدافع بيها عن نفسه زي الحبار والاخطبوط. الحبار زي ما هو واضح من اسمه كده مخلوق بينتج حبر علشان يحمي نفسه بيه من المفترسين، لكن يا ترى ازاي الحبر ده بيتكون وازاي اصلا بيخوف المفترسين؟ ويا ترى الحبر اللي بينتجه ده لو خدناه وحطناه في قلم ينفع نكتب بيه ولا لا؟ في البداية كده في إشكالية تخص الحبار والأخطبوط، وهو إن بعض الناس بيعتقد إن الاتنين مخلوق واحد. الكلام ده طبعا غير صحيح. الأخطبوط والحبار بينتموا لنفس العائلة من الرخويات البحرية واللي بتسمى برأسيات الأرجل، وهو ده اللي بيخلي بينهم بعض التشابهات، لكن ده لا يمنع ان كل واحد منهم عنده صفة مميزة ومختلفة عن التاني. الاخطبوط مثلا رأسه بتكون مستديرة وملساء، لكن الحبار رأسه بتكون طويلة واولها يشبه المثلث، وحتى طبيعة الاطراف بتاعتهم مختلفة تماما. الاخطبوط بيمتلك 8 اذرع بيكونوا ممتدين من اسفل الرأس، في حين ان الحبار بيمتلك 8 اذرع لكن بيتضاف عليهم ذراعين كمان بيطلق عليهم المجسات، وبيكونوا عادة اطول من الباقي. وبكده يبقى الحبار بيمتلك 10 اطراف مش 8. واخيرا بقى في فرق كبير في الحجم بين الاثنين. الاخطبوط بتتراوح انواعه في الحجم ما بين سنتيمترات معدوده لتسع امتار كحد اقصى، في حين ان الحبار ممكن بعض انواعه يوصل طولها ل 20 متر. وبالمناسبه دي، مين فيكم كان بيتلخبط بين الحبار والاخطبوط؟ اكتبوا لنا في التعليقات، وبالمره وانتوا تحت اللايك الجميل علشان ده بيساعدنا نوصل لاكبر عدد من الناس، واشتراك وتفعيل للجرس للي لسه ما اشتركش. نرجع لموضوعنا دلوقتي بقى. بعد ما عرفنا الفرق بين الحبار والاخطبوط، خلينا نعرف الوسائل الدفاعية اللي كل نوع منهم بيستخدمها في الدفاع عن نفسه، وتحديدا آلية اطلاق الحبر، ونعرف كمان ازاي بينتجوه. نبدأ بالحبار. زي ما في بعض المخلوقات عندها غدد بتنتج اللعاب او العرق، الحبار عنده غدد خاصة بتنتج المادة بتاعة الحبر، والمادة دي بتكون مكونة من صبغة الميلانين والمخاط وبعض الاحماض الامينية، وبعد كده بيتم ارسال الحبر ده وتخزينه في مكان اسمه كيس الحبر، واللي بيكون قريب من نهاية الأمعاء أو فتحة الإخراج، وبيفضل الحبار محتفظ بالحبر جوه الكيس ده لحد الوقت المناسب اللي بيحتاجه فيه. ولما يتعرض الحبار لموقف خطير أو يتفاجأ بوجود مخلوق مفترس قدامه، بيضغط فورا على كيس الحبر ده عن طريق العضلات، فتندفع محتويات الكيس للخارج بقوة وتختلط مع المية علشان تكون سحابة ضبابية ضخمة. السحابة الضبابية دي بتلعب أكتر من دور. أول حاجة بتعملها إنها بتحجب الرؤية تماما عن المخلوقات البحرية اللي بتعتمد على الضوء في عملية الرؤية، وبكده الحيوانات دي ترتبك وتبقى مش عارفة تتحرك. في اللحظة دي بيكون قدام الحبار فرصة ذهبية إنه يهرب من المكان، والحبار عادة قبل ما بيدوس على كيس الحبر دوت ويعمل السحابة بيكون مقرر هو هيندفع ناحية إيه. أول ما الحبر ينتشر يطير على طول. تاني حاجة مهمة بقى بيعملها الحبر إنه بيعزز من محاكاة البلعمة. الأحماض الأمينية الموجودة في الحبر بتخلي ريحة الحبر وطعمه يبقوا عاملين بالظبط زي طعم الأكل والغذاء بالنسبة للحيوانات المفترسة الموجودة حوالين الحبار. الموضوع ده بقى بيربك المفترسين جدا، ويفضلوا يهاجموا الحبر نفسه ويلفوا حواليه على اعتبار إن هو الأكل. وبسبب الخلل اللي بيحصل عند المستقبلات بتاعت المفترسين، ما بيحسوش بالحبار وهو بيهرب، وده لان المكان حواليهم بيكون كله مليان برائحة الغذاء. بل انه من الحاجات الطريفة جدا ان الحبار مش دايما بيطلق الحبر على شكل سحابة عشوائية وخلاص، في بعض الاحيان بيزود من تركيز المخاط في الحبر علشان يقدر يشكله ويخليه يحافظ على قوامه، فيطلق فقاعة من الحبر تشبه هيئة الحبار من ناحية الشكل او الحجم، علشان يحبك الموضوع يعني، ويخلي المفترس اللي قدامه يشتبك مع الحبر على اعتبار ان هو الحبار نفسه. بل انه في بعض الاحيان ممكن يصنع اكتر من شكل وهمي في نفس الوقت علشان يربك بيهم المفترس اكتر واكتر، ويطير الحبار من المكان بسلام من غير ما المفترس يحس بيه. الحبار بقى بعد ما بيطلق الحبر بتاعه بيكون محتاج طبعا لوسيلة يهرب بيها من المكان بسرعة، ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان الحبار بيمتلك آلية اسمها الدفع النفاس، وهي ان الحبار يمتص المية من المكان حواليه ويخزنها جوه جسمه في كيس عضلي، وبعد كده يطرد المية دي مرة تانية خارج جسمه بقوة من خلال فتحة ضيقة جدا، واللي بدوره بيديله دفعة قوية للأمام. الطريقة دي بقى بتخلي الحبار يتحرك بسرعة بتصل ل40 كيلو متر في الساعة، واللي طبعا بتكون سرعة كافية جدا انه يختفي من المكان في اللحظة اللي بيطلق فيها الحبر. وبالمناسبة الحبار هو اسرع اللافقريات على وجه الارض، وعلشان كده بيقدر يهرب بسهولة. بجانب بقى خدعة الحبر اللي عند الحبار، فالحبار بيمتلك قدرة مهولة على التخفي وتغيير لون جسمه، لدرجة انه بيتم تسميته في بعض الاحيان بحرباء البحر. جلد الحبار موجود عليه حاجات اشبه بالبالونات المائية الصغيرة. البالونات دي بقى متقسمة مجموعات، كل مجموعة منهم بيكون موجود جواها صبغة خاصة بلون معين، مجموعة فيهم صبغة حمراء، ومجموعة فيهم صبغة بني، ومجموعة فيهم صبغة صفراء، وهكذا، وبيكونوا مترتبين في الجلد تحت بعضهم على هيئة طبقات. وبما ان جلد الحبار يعتبر شفاف، فلما بيحب يغير لونه لأي لون معين، كل اللي بيعمله انه بيخلي البالونات اللي باللون اللي هو عايزه تتمدد وباقي البالونات تنكمش، وبكده يظهر جلده باللون اللي هو عايزه. بالعودة بقى لموضوع الحبر، في سؤال تاني بيطرح نفسه، هل يا ترى الاخطبوط هو كمان بينتج حبر زي الحبار ولا لا؟ الإجابة طبعاً أيوة، بل إن المفاجئ إن معظم رأسيات الأرجل بما فيهم الأخطبوط وأسماك الكاتل فيش، بل وبعض الرخويات اللي زي أرانب البحر، عندهم غدد خاصة بإنتاج الحبر وأكياس للتخزين وبيستخدموهم في أوقات الخطر. الحاجة اللي بتفرقهم عن بعضهم هو لون الحبر نفسه، يعني ممكن تلاقي أخطبوط الحبر بتاعه أسود داكن، في حين إن الحبار لون الحبر بتاعه بيكون مائل للأزرق، وفي بعض الأنواع التانية الحبر بتاعهم بيكون لونه بني محمر. طب هل الموضوع متوقف على لون الحبر وبس؟ في الواقع لا، في اختلافات جوهرية تانية زي المواد اللي بيتكون منها الحبر نفسه. يعني عندك الأخطبوط صاحب الحلقات الزرقاء على سبيل المثال، بيخلط الحبر بتاعه بمادة التيترودوتوكسين، واللي تعتبر مادة سامة بتسبب شلل لو دخلت في جسم أي فريسة. وفي النهاية بقى خلينا نجاوب على السؤال اللي ذكرناه في البداية، وهو هل يا ترى لو جبنا الحبر بتاع الحبار ده وحطناه في قلم نقدر نكتب بيه ولا لا؟ الإجابة واللي ممكن تكون مفاجأة لبعض الناس هي الألم الحبر العادية اللي بنستخدمها، الحبر اللي جواها بيكون مصنوع من صبغة ملونة مخلوط عليها سائل لزج علشان يعني يسهل عملية سيلان الحبر من الألم، بالإضافة لبعض المثبتات والمواد اللاصقة علشان الحبر بعد كده يثبت على الورقة. الشروط دي بقى كلها متوفرة في الحبر اللي بينتجه الحبار أو الأخطبوط. الحبر زي ما وضحنا بيحتوي على مادة ملونة اللي هي صبغة الميلانين، واللي أصلا تعتبر أفضل صبغة في العالم، وبيكون مخلوط عليها بعض السوائل والمخاط، وعلشان كده الحبر بتاع الحبار والأخطبوط ما هوش مجرد حبر عادي، ده حبر ومن أفضل أنواع الأحبار كمان. بل إن في ناس كتير لما بيصطادوا أخطبوط أو حبار بيفتحوهم وبياخدوا منهم كيس الحبر وبيستخدموه في التلوين أو في الطلاق. كتير جدا بنشوف صور أو فيديوهات لحيتان ضخمة أو دلافين مرمية على رمل الشواطئ، أمواج بقى رميتهم برا أو حصل لهم مشكلة وجنحوا ناحية الشاطئ، وفي الوقت ده بيبدأ الناس يساعدوهم، يجروا عليهم بقى، يرش عليهم جراد المية، يزقوهم، يحاولوا يرجعوهم للبحر مرة تانية وهكذا. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه هنا هو مش الحيتان والدلافين اصلا ثدييات؟ يعني بيتنفسوا من الهواء عادي زيهم زي الحيوانات اللي عايشه على اليابس؟ ازاي لما يخرجوا من البحر بيموتوا؟ علشان نقدر نجاوب على السؤال ده لازم نفهم الاول اليه التنفس اللي عند الحيتان والدلافين. الحيتان والدلافين من الثدييات البحريه، يعني عندهم رئتين وبيتنفسوا من الهواء الجوي عادي، مش بيستخرجوا اكسجين من الميه زي الاسماك العاديه ما بتعمل، وده لان عندهم فتحه في جسمهم اسمها البلو هول او فتحه النفخ، ودي حاجة بالنسبة لهم زي الأنف عند البشر كده، بيتنفسوا بيها الهواء بشكل مباشر. الحيتان الكبيرة بيبقى عندهم فتحتين باستثناء حوت العنبر، والدلافين بشكل عام بيكون عندهم فتحة واحدة، وعلشان كده الحيتان والدلافين وهم في المية كل شوية بيطلعوا على السطح ياخدوا نفس وبعدين ينزلوا، وطول ما هم تحت المية فتحة النفخ دي بتبقى مقفولة عن طريق عضلات معينة محيطة بيها من كل اتجاه، لأن المية لو دخلت جواها هيشرقوا ويغرقوا حرفيا، وهي دي اللي بنشوفها لما الحيتان والدلافين بيطلعوا فوق المية ونلاقيهم عاملين نافورة كده من دماغهم. المية دي ما بتبقاش خارجة من جسمهم من جوه زي ما بعض الناس بيعتقد، دي بس المية اللي بتبقى متجمعة فوق الفتحة وهي مقفولة. المية دي بتطير زي النافورة كده نتيجة لقوة الزفير اللي خارج من جسمهم، وبعد ما بيخرجوا بقى ثاني أكسيد الكربون من جسمهم بيبدأوا ياخدوا شهيق طويل وبعدين ينزلوا للمية مرة تانية. السبب اللي بيخلي الحيتان والدلافين يقدروا يعيشوا بالشكل ده هو ان الدلافين بتقدر تحبس نفسها تحت المية مدة بتتراوح من 8 ل 10 دقايق، وبعض الانواع بتقدر تفضل تحت المية 15 دقيقة كاملين، في حين ان الحيتان في معظم الانواع بيقدروا يحبسوا نفسهم 60 دقيقة كاملة، يعني ساعة بالتمام والكمال، لكن حوت العنبر بقى بيقدر يفضل ساعة ونص كاملين تحت المية بنفس واحد، لكن البطل بلا منازع هو حوت المنقار المنحني أو الكيرفيد بيك ويل، وده بيقدر يفضل تحت المية في النفس الواحد 138 دقيقة، يعني أكتر بشوية من ساعتين وربع. واللي بيساعد الحيوانات دي إنها تقدر تعمل الإنجاز ده إن جسمها بيبقى فيه كمية كبيرة من الهيموجلوبين، وهو بروتين بيكون موجود في خلايا الدم الحمراء بيخزن الأكسجين جواه. الحيتان بقى موجود في جسمهم ضعف كمية الهيموجلوبين اللي موجودة عند معظم الحيوانات التانية، ده غير إن أجسامهم فيها كمية كبيرة من بروتين تاني اسمه الميوجلوبين، وده بيساعد العضلات كمان إنها تخزن أكسجين. ضيفوا على كده إن الحيتان بتقدر تتحكم في معدل ضربات قلبهم ويقدروا يقللوا لحد النص، وبكده يقللوا تدفق الدم المؤكسد لبعض الأعضاء في الجسم زي الجلد مثلا، علشان في النهاية يقدروا يوفروا كمية كبيرة من الأكسجين، وده يساعدهم إنهم يفضلوا تحت المية وقت أطول. طيب بما إن الأكسجين اللي في الهواء الجوي مهم قوي كده للحيتان والدلافين وما يقدروش يستغنوا عنه، ليه لما يخرجوا من المية بيموتوا زي حالات كتير تم رصدها على الشواطئ؟ الإجابة على السؤال ده هي إن الحيتان والدلافين لو خرجوا برا المية وفضلوا موجودين على اليابس أو على الأرض، فهم على عكس من الناس متوقعين بيقدروا يتنفسوا عادي، ما بيقابلوش مشكلة أبدا في التنفس، بل انهم بيتنفسوا على اليابس بشكل اسهل كمان، وده لان ضغط الهواء على اليابس بتكون قيمته حوالي 1 بار، في حين ان الضغط تحت المية بيزيد كل ما ننزل 10 متر لتحت. المشكلة مش في التنفس اطلاقا، في عوامل تانية كتير غير التنفس بتخليهم ما يقدروش يعيشوا على اليابس، لدرجة انهم ممكن يموتوا في ساعات معدودة، واحد اهم العوامل دي هي وزنهم الكبير. الله، وزنهم، علاقة الوزن بالنوم يموتوا. جسم الحيتان بيوزن الاف الكيلوغرامات. الحوت الازرق مثلا وزنه بيوصل ل 150,000 كيلوغرام، 150 طن يعني، رقم خيالي بكل المقاييس. لكن بالرغم من كده الوزن الضخم ده ما بيسببلوش اي مشكلة طول ما هو جوه المية. المية بتكون شايلاه ومحوطة من كل مكان بدون اي مجهود، لكن لما الحوت بيخرج على اليابس وزنه بيبدأ يأثر. الوزن الضخم بتاع الحوت بيضغط على اعضائه الداخلية لدرجة انه ممكن يسحقها حرفيا، وخصوصا ان الهيكل العظمي للحوت مش مهيأ انه يدعم وزنه على الارض. ربنا سبحانه وتعالى خلقه علشان يعيش في المية، وعلشان كده أعضاءه الداخلية ممكن أصلا تتدمر، وحتى الدم يبدأ يتجمع في الجزء السفلي من جسمه، والتدفق طبعا بيقل وما بيقدرش يوصل بكفاءة لباقي الأعضاء الحيوية واللي من ضمنها المخ. ده غير بقى أن لو الحوت وهو بيجنح على الشط اتقلب بطريقة معينة وبقى جسمه ضاغط على الرئتين أو القلب، في الحالة دي هيواجه صعوبة شديدة جدا في التنفس وممكن يتخنق. وأما الدلافين فنفس الموضوع. أي نعم مش كل الدلافين حجمهم بيبقى ضخم زي الحيتان، لكن بالرغم من كده لما بيستلقوا على الشط الرئتين بيبقوا مزنوقين بين العمود الفقري والقلب والرئة، وعلشان كده بيبقى سهل جدا انهم يتخنقوا، وده يعتبر اهم سبب ممكن يموت الحيتان والدلافين على الشط، وزنهم الكبير. تاني مشكلة بتقابلهم لما بيطلعوا على الشط هي ارتفاع درجة حرارة جسمهم. الحيتان والدلافين من ذوات الدم الحار، اجسامهم بتولد حرارة زينا. المشكلة ان الحيتان والدلافين عادة بيعيشوا في المياه البرد، وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى عمل في جسمهم طبقة من الدهون اسمها طبقة البلابر. الطبقة دي عند الحيتان سمكها ممكن يوصل 30 سنتي كاملين، يعني شبر ونص، بحيث انها تحميهم من برودة المية وتقلل من كمية الفقد الحراري. يعني تقدر تقول كده ان الطبقة الدهنية دي بالنسبة لهم كأنهم لابسين جاكيت فرو تقيل. تمام؟ لما الحوت بقى بيطلع على اليابس وهو متغطي بالطبقة الدهنية دي كلها، الهواء الجوي ما بيسحبش منه حرارة ولا بيبرد جسمه بنفس كفاءة المية، وعلشان كده جسمه من جوه بيبدأ يسخن جدا كأنه عامل زي الفرن، لدرجة ان السوائل اللي في جسمه ممكن تتبخر، ودي اللي الباحثين بيسموها عند الحيتان باسم الإجهاد الحراري. ده غير كمان ان بره المية جلده بيبدأ يصاب بالجفاف، لان جلده مش بيحافظ على الرطوبة غير وهو جوه المية، وعلشان كده دايما في حالات الانقاذ بتاعت الحيتان اللي بتجنح على الشواطئ بنلاقي الناس ماسكين جراد المية وعمالة ترش عليه علشان يفضل مبلول طول الوقت. كمان من العوامل اللي بتخلي الحيتان والدلافين ما يقدروش ينجو على اليابس هو ان بنية جسمهم انسيابية بالنسبة للحركة في المية. على الارض بيقابلوا صعوبة شديدة جدا في تحريك اي عضلة، وحاجة زي كده بتتسبب لهم في ارهاق شديد. ده غير كمان ان الحيتان لو فضلت على الشط فترة طويلة ونجوا من الجفاف والتنفس والكلام ده كله، فمش هيقدروا ينجوا من مشكلة الجوع. الحيتان علشان تقدر تعيش بتحتاج طاقة مهولة جدا، بحيث يعني تقدر تشغل الوظائف الحيوية اللي في جسمها. الحوت الازرق مثلا واللي بيتغذى على القشريات بشكل اساسي بياكل في اليوم الواحد حوالي 40 مليون كريل. الكريل ده حاجة عاملة زي الجمبري كده، رقم بيعادل ما بين 2% ل 10% من وزن جسمه، وعلشان كده لو فضل على الشط فترة طويلة من غير ما ياكل هيموت حرفيا من الجوع. كل العوامل دي بقى مجتمعة بتخلي الحيتان والدلافين ما يقدروش يعيشوا على اليابس، وبيموتوا بعد ساعات بس من خروجهم من البحر، وده بالرغم من انهم بيتنفسوا زينا. وفي النهاية بقى، ظاهرة جنوح الحيتان دي ظاهرة ما هياش حديثة ولا حاجة، دي ظاهرة اتكتب عنها من قرون طويلة، وبتكون عبارة ان بعض الحيتان والدلافين بيجوا في منطقة معينة ويقوموا خارجين برا المية قصدين يناموا على رمال الشاطئ لحد ما يموتوا، وكأنهم بيقتلوا نفسهم. وفي الوقت الحالي بتحصل سنويا حوالي 2000 حالة جنوح للحيتان. والغريب بقى انه لحد دلوقتي الباحثين ما يعرفوش سبب الظاهرة الغريبة دي. بعض الباحثين بيقترحوا ان الحيتان بتكون مصابة بمرض معين او في مرحلة الشيخوخة وبيقرروا انهم يخلصوا على نفسه، لكن مجموعة تانية بيقترحوا ان الظاهرة دي سببها ان الحيتان والدلافين بيبقوا بيهربوا من ظواهر طبيعية بتحصل تحت المية، زي مثلا زلزال او بركان. لكن في رأي تاني بيقول كلام غير كده خلص، ان حالات الجنوح دي زادت بسبب البشر، بسبب التلوث اللي موجود في المية او حتى استخدام اجهزة السونار. في ابحاث بتقول ان السونار اللي بيتم استخدامه في الاغراض العسكرية اللي بيدور على الغواصات وغيره بيعمل حالة ارباك للحيتان، بيخليهم يحاولوا يهربوا من المكان اللي فيه الصوت، وده احيانا بيخليهم يجنحوا على الشواطئ. وفعلا في مارس سنة 2000 تم انتشال 17 حوت جنحوا على الشواطئ في جزر البهاما، والكلام ده كان بعد ما البحرية الأمريكية عملت اختبارات سونار في المنطقة. وعلشان كده من وقتها وكل المؤسسات اللي بتستخدم السونار بدأوا يعدلوا ويطوروا فيه بحيث ان الترددات بتاعه ما تأذيش الحيتان والدلافين. كل المخلوقات بلا استثناء بتحتاج تنام وتدخل في حالة من الراحة والسكون، تتخلص بيها من الآلام والضغوطات اللي مرت بيها أثناء النهار، وتقدر تستكمل حياتها بطريقة طبيعية. لكن لو جينا ركزنا في آلية نوم نوع معين من المخلوقات هنحس ان الموضوع غريب شوية. المخلوقات دي هم الدلافين والحيتان. الدلافين والحيتان بالرغم من انهم مخلوقات بحرية الا انهم بيتنفسوا هوا زينا، وده معناه انهم بيكونوا مضطرين من وقت للتاني يطلعوا لسطح المية يتنفسوا وبعدين ينزلوا للقاع مرة تانية. وعملية التنفس دي بتحصل بشكل مستمر وبدون توقف. الله، امال بيرتاحوا زي باقي الحيوانات ازاي؟ لما هم كل شوية يطلعوا يتنفسوا وينزلوا تاني، هل مفيش وقت راحة متصل بياخدوه علشان يناموا فيه؟ ولو فعلا بياخدوا وقت للراحة، فازاي خلال الوقت ده بيتنفسوا بدون ما يغرقوا او يسقطوا في قاع المحيط؟ على عكس ما كتير من الناس معتقد ان الدلافين والحيتان مش بتنام اصلا، الا ان مفيش مخلوق على وجه الارض ما بيحتاجش يرتاح بما فيهم الدلافين والحيتان. اما بقى بالنسبة لطريقة النوم نفسها، فربما تكون اغرب طريقة نوم على الاطلاق. الطريقة اللي بيناموا فيها واحدة من اكتر الظواهر اللي استغرقت سنين من الدراسة والبحث، ولا زالت موضع دراسة وتساؤلات. الحيتان والدلافين بيعوموا وهم نايمين، حاجة كده زي نوم القيلولة بالنسبة لنا احنا، مش نوم عميق بمعنى الكلمة، لكنه عبارة عن فترة من الراحة واليقظة، يعني نايم ومش نايم. هيطلع واحد يقول ازاي نايمين وبيعوموا في نفس الوقت؟ فين بقى النوم في الموضوع؟ هنقول له الحيتان والدلافين في وقت النوم بيعتمدوا على انهم يوقفوا عمل نصف الدماغ، والعين اللي في الجزء ده تغمض وتغفو تماما، والجزء التاني يفضل صاحي وواعي ويراقب كل حاجة بتدور حواليه. يعني لو نص الدماغ اللي على الجنب اليمين نام، العين اللي في الجنب اليمين تغمض والجنب الشمال هو اللي يفضل شغال. والعلماء بيرجحوا وجود عدد من الأسباب اللي بتجبر الحيتان والدلافين انهم يكونوا واعيين وهم نايمين. اول الأسباب دي هي ان الحيتان والدلافين هتغرق لو دخلت في حالة نوم كامل، لانهم في الحالة دي مش هيقدروا يتنفسوا، لان لازم يبقى في جزء من دماغهم واعي علشان يعرف امتى الجسم هيكون محتاج لهواء جديد. تاني سبب بقى ان حالة اليقظة اللي بيكونوا فيها وهم نايمين بتسمح لهم يكونوا متأهبين واخدين احتياطاتهم ضد اي هجوم مفاجئ. اما السبب الثالث والاخير هو ان العمليات الفسيولوجية داخل جسم الدولفين والحوت بتحتاج لدرجة من الوعي علشان يتم ادارتها وتنشيطها من خلال الحركة. الحوت بيفقد الحرارة بشكل سريع جدا، والحركة والنشاط العضلي بيساعدوا جسمه انه يفضل دافي، ولو حصل والحوت توقف عن السباحة لفترة طويلة هيفقد جسمه حرارته بسرعة كبيرة، وده هيأثر على سلامته بالسلب، وده اللي خلى طبيعة نوم الحيتان والدلافين تبقى بنصف دماغ. وبالإضافة لأنهم مش بيناموا بشكل كامل زينا، ففترات نومهم كمان قليلة جدا مقارنة بينا. فلو جينا نقارن فترات نوم الحيتان بفترات نوم البشر، هنلاقي أن معدل نومهم بيمثل 7% فقط من اليوم، في الوقت اللي الإنسان فيه بينام من 20-30% من إجمالي اليوم. لكن بالنسبة للدلافين بقى، وبناء على قراءات مخطط كهربية الدماغ الـ EEG، فالموضوع أكبر شوية. فمعدل نوم الدلافين ممكن يتعدى 33% من اليوم. بعد ما تعرفنا مع بعض على طريقة النوم الغريبة بتاعة الحوت والدولفين، هل يا ترى بقى كل الحيتان والدلافين بيتحركوا وهم نايمين، ولا في أنواع منهم ممكن تثبت في مكان وما تتحركش؟ مبدئيا كده الحيتان والدلافين يقدروا يناموا في اي مكان، لكن المنطق بيقول ان من الافضل انها تنام في اقرب مكان من سطح المية، بحيث انها تبقى قادرة انها في اي وقت تصحى من نومها وتتنفس بسهولة. لكن على ارض الواقع بقى، نوم الحوتيات بيختلف من نوع للتاني. البعض منها بيرتاح قريب من سطح المية، والبعض التاني بيفضل يعوم باستمرار طول وقت النوم، في الوقت اللي فيه البعض الاخر بيرتاح بعيد خالص عن السطح. فعلى سبيل المثال، من المعروف عن الدلافين في حمامات السباحة انها بترتاح في قاع حوض السباحة لمدة دقائق فقط في كل مرة بتنام فيها. وعندك حيتان البالين او الحوت الاحدب بيرتاحوا قريب من السطح لمدة ممكن توصل لنص ساعة في المرة الواحدة. بعد ما عرفنا بقى طريقة النوم وليه بيناموا كده اصلا، نيجي بقى للسؤال المهم، ازاي ما بيغرقوش وهم نايمين؟ الحيتان والدلافين بيمتلكوا فتحة نفس موجودة في اعلى الرأس، والفتحة دي بتقوم بدور الأنف عند باقي المخلوقات. وتحت المية الحيتان والدلافين بيقفلوا فتحة النفس دي لحد ما يطلعوا مرة تانية للسطح، والحوتيات بوجه عام بتقدر تقعد من 20 ل 30 دقيقة من غير ما تتنفس، وبعض الأنواع اللي بتغوص في الأعماق بتقدر تتجاوز مدة 30 دقيقة دي بمراحل، وبتحبس أنفاسها لفترات أطول من كده بكتير. ومن الحيتان دي حوت العنبر، واللي بيقدر يقضي حوالي 90 دقيقة من الصيد تحت المية قبل ما يضطر انه يطلع تاني علشان يتنفس. وبعض الذكور من حيتان العنبر بيقدروا يغوصوا لمدة ممكن تصل ل 117 دقيقة كاملة. أما بقى عن أطول عملية غطس تم تسجيلها لحوت، فكانت من نصيب حوت كوفييه صاحب المنقار، واللي استمرت لحوالي 137 دقيقة كاملين تحت المية. إذن الحيتان والدلافين ما بتغرقش تحت المية، لأنهم طول ما هم في القاع بيكونوا قافلين فتحة النفس. وقبل ما نقفل، في سؤال محير بيطرح نفسه بعد الكلام اللي قلناه، إزاي المخلوقات دي أصلا بتقدر تقعد المدة دي كلها تحت المية؟ أي مخلوق لما بيقعد دقيقة واحدة حتى تحت المية ممكن يتخنق؟ والحقيقة الإجابة على السؤال ده تتلخص في عدد من الآليات اللي ربنا سبحانه وتعالى ميز بيها الثدييات البحرية. أولهم كمية الهواء اللي جسمهم بيقدر يخزنها ويحتفظ بيها. الثدييات البحرية بوجه عام بتقدر تمتص كمية كبيرة جدا من الهواء مع كل نفس بتاخده، وده لأن الرئتين بتاعتهم حجمهم بيكون كبير. وتاني عامل هو إن خلايا الدم الحمراء في دم الحوتيات عموما بتقدر تشيل كمية كبيرة جدا من الأكسجين، ووقت الغوص بيبدأ الدم ينتقل فقط لأجزاء الجسم اللي محتاجة أكسجين، اللي زي القلب والدماغ وعضلات السباحة. لكن مثلا عمليات زي الهضم وخلافه ممكن تستحمل مدة أكبر من غير أكسجين وتوقف نشاطها مؤقتا. ده غير إن الثدييات البحرية عندها حيلة كمان، وهي إنها بتقلل معدلات ضربات القلب وقت الغوص علشان يحافظوا على كمية أكسجين أكبر في الجسم. تالت عامل بقى هو إن الحيتان والدلافين أصلا بيتمتعوا بقدرة عالية على تحمل وجود ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة في دمهم، ودي حاجة الثدييات البرية والبشر ما بيقدروش يعملوها على الإطلاق، وبتنفرد بيها الثدييات البحرية دونا عن غيرها. وفي النهاية لازم كلنا نستشعر نعمة النفس بالنسبة لنا، وإزاي بنكون قادرين على التنفس في أي وقت وفي كل وقت حتى وإحنا نايمين بدون ما نحس بأي عناء أو مجهود. وخالص تمنياتنا بالسلامة والشفاء لكل إنسان بيعاني من مشاكل في التنفس. المياه بتحتوي على نسبة كبيرة من الأكسجين، لكن برغم من كده لو جربت انك تنزل تحت اي مسطح مائي، بحر، محيط، اي حاجة، وحاولت انك تتنفس هتلاقي الامر مستحيل. وده بقى على عكس المخلوقات البحرية واللي بيقدروا يتنفسوا عادي جدا تحت المية. فيا ترى بقى ازاي بيعملوا كده؟ ازاي بيقدروا يستخلصوا الاكسجين من المية؟ وهل كل المخلوقات البحرية بتقدر تتنفس تحت المية، ولا ممكن بعضهم يكون ما بيقدرش؟ مبدئيا كده التنفس بالنسبة لاي مخلوق حي هي اهم عملية حيوية بيعملها. الأكسجين هو اللي بيحافظ ويدعم كل وظائف الخلايا الحية الموجودة داخل الجسم، عن طريقه بنقدر ننتج طاقة ونهضم ونتحرك وغيرها من العمليات. ولو جينا نشوف ازاي المخلوقات اصلا بتقدر توصل للأكسجين، بالنسبة لنا كبشر اللي بيأمن وجود الأكسجين داخل الجسم هم الرئتين، واللي وظيفتهم الأساسية استنشاق الهواء واستخلاص الأكسجين منه، واللي بعد كده بيتم نقله وتوصيله لكل أنحاء الجسم عن طريق مجرى الدم. والرئتين برضو هم اللي بيطردوا بعد كده غاز ثاني أكسيد الكربون. اما بقى بالنسبه للاسماك فالوضع مختلف تماما. الاسماك ما عندهاش رئه زينا، ومفيش حتى حواليها هواء تاخد منه اكسجين زي ما احنا بناخد، لكن مع ذلك الاسماك بتقدر تستفاد وتستخلص الاكسجين اللي بيكون دايب في الميه. وعلشان نفهم الموضوع محتاجين الاول نعرف ازاي اصلا الاكسجين بيدوب جوه الميه. اغلب الاكسجين الموجود في الميه بيكون على السطح، اما عن طريق البناء الضوئي اللي بتقوم به العوالق النباتيه اللي موجوده على سطح الميه، او ان سطح المية نفسه يمتص كميات من الاكسجين الموجود في الهواء. وعلشان بقى الاسماك تقدر تاخد الاكسجين ده وتستفيد بيه بتعتمد اعتماد اساسي على الخياشيم، واللي في الغالب بيكون عددها 4 ازواج، وفي بعض الاسماك بتوصل ل7 ازواج زي اسماك القرش مثلا. والخياشيم دي بقى بتكون موجودة خلف التجويف الفمي، وتحديدا على جانبي الفم، وبتكون من خيوط لحمية مدعومة بعدد كبير من الاوعية الدموية، وهو ده السبب اللي بيخلي لون الخياشيم عادة احمر فاتح. الأوعية دي بقى بتبقى موجودة على هيئة ألياف قريبة جدا من بعضها، بتنتظم في النهاية على هيئة صفين. وعلشان بقى السمكة تاخد الأكسجين الموجود في المية، فبتحتاج الأول إنها تفلتر الأكسجين الموجود فيها، وده بيتم كالتالي. أول خطوة بتحصل هو إن السمكة تبدأ تبلع كمية كبيرة من المية عن طريق الفم، وبعدين تدفعه للداخل لحد ما يوصل للخياشيم. بمجرد ما المية بقى توصل لسطح الخياشيم، بتبدأ المية تتحرك على الألياف المدعومة بالأوعية الدموية اللي قلنا عنها من شوية. والألياف دي بقى هي المسؤول الأول عن امتصاص الأكسجين من المية وطرد ثاني أكسيد الكربون. وبعد ما السمكة يوصل لها القدر الكافي من الأكسجين اللي هي محتاجاه، تيجي بقى المرحلة التانية وهي خروج المية من خلال الخياشيم. لكن المرة دي المية بتخرج من الخياشيم وهي منزوعة الأكسجين، بالظبط زي الصفاية اللي موجودة في المطبخ. يعني لو معاك شوية رز منقوعين في مية وعايز تصفيه، بتجيب الصفاية وتحط الرز بالمية، المية تعدي والرز يفضل. هو ده بالظبط اللي بيحصل مع الأكسجين. آلية تنفس السمك تحت المية ممكن تبان للوهلة الأولى إنها بسيطة، لكن الحقيقة تنفس الأسماك تحت المية على عكس ما احنا متوقعين مش سهل عليهم بالمرة. نسبة الأكسجين الزائبة في المية أقل بكتير جدا من نسبة الأكسجين الموجودة في الهواء، فلك أن تتخيل إن نسبة الأكسجين المذاب على السطح بتوصل لحوالي 8 ملي جرام لكل لتر، في الوقت اللي فيه نسبة الأكسجين الموجودة في الهواء بتوصل لحوالي 210 ملي جرام لكل لتر. ومن المعروف طبعا ان الاكسجين اصلا على السطح بيكون اعلى نسبة في المية، فما بالك بقى لو نزلنا للاعماق. طب ده كده بالنسبة للاسماك اللي بتتنفس تحت المية وازاي بتعمل كده. لكن هل يا ترى بقى كل الاسماك بتتنفس عن طريق الخياشيم؟ الحقيقة في عدد مش قليل من المخلوقات البحرية بيقدروا انهم يتنفسوا الهواء زي المخلوقات البرية بالظبط. في اكتر من حوالي 450 نوع من الاسماك بيقدر يحصل على الاكسجين من الهواء بشكل مباشر، لكن طبعا الموضوع بيتم بطرق مختلفة شوية عن طرق التنفس بتاعتنا. الأسماك اللي بتقدر تتنفس الهواء بشكل مباشر بيكون عندها أجهزة تنفس بتعمل بشكل مزدوج، يعني بعض أنواع الأسماك بتمتلك رئتين، وبيقدروا بجانب الرئتين دول إنهم يستخدموا أعضاء بسيطة من جسمهم تقوم بدور مشابه لدور الخياشيم أثناء وجودهم في المية. ومن الأعضاء اللي بتقدر تعمل كده الجلد. بعض الأسماك بتقدر تمتص الأكسجين عن طريق جلدها، وده بجانب إن في بعض أنواع الأسماك بتخزن كميات من الأكسجين في أعضائها الداخلية لحد ما تبقى جوه المية ويحصل عندها نقص في الأكسجين، فتبدأ تستخدم المخزون اللي عندها. والعمليات دي بتحصل مع بعض بالتزامن، يعني لو السمكة دي موجودة جوه المية بتبدأ تتنفس عن طريق الامتصاص العادية، ولما تقرب من السطح الامتصاص بيقف وبتبدأ تعتمد على الرئتين. وده مع الأخذ في الاعتبار إن الأسماك الرئوية ما بتقدرش تعتمد على الرئتين طول الوقت، لكنها مجرد وسيلة إضافية تقدر تخليها تحصل على كمية أكبر من الأكسجين. ومن أغرب الأمثلة بقى اللي ممكن تسمع عنها بخصوص موضوع التنفس المزدوج ده هي سمكة الكلايمبينج بيرش، الموطن الأصلي للنوع ده من الأسماك في جنوب شرق آسيا. ومن الحاجات الغريبة جدا بخصوصه إن النوع ده من السمك ممكن في بعض الحالات يفضل عايش برا المية 6 أيام متصلين، بل إنه كمان ممكن يتغذى على أي حاجة موجودة برا المية. وعندك كمان الإيل كات فيش أو سمكة السلور، واللي بنسميها عندنا في مصر القرموط. النوع ده من الأسماك بيقدر يعيش برا المية بشكل طبيعي، لكن بشرط إنه يكون جلده رطب باستمرار. طالما جلده رطب يفضل زي الفل، وكتير مننا شافوا قبل كده صاحي عند البياع وهو يدوب جزء قليل من جسمه اللي تحت المية. والأمثلة على الأسماك اللي من النوعية دي كتير. وفي النهاية بقى ما ينفعش نكون نتكلم عن مخلوق بحري بيتنفس هواء وما نجيبش سيرة الحوت والدولفين، لكن واجب ان احنا ننوه انهم مختلفين تماما عن الأسماك اللي ذكرناها في طرق التنفس، وده لأنهم بيتنفسوا أكسجين فقط من الهواء عن طريق الرئتين، وعادة مش بيستخدموا أي وسائل تانية. بيتنفسوا الهواء وهم على السطح ويخزنوه داخل جسمهم، وده اللي بيديهم القدرة انهم يفضلوا تحت المية لأطول فترة ممكنة. والمدة اللي بيقدر فيها الدولفين انه يكتم نفسه تحت المية ممكن تتراوح من 8 ل 10 دقائق. وسبحان الله من عجيب خلق الحوت والدولفين ان الجهاز الهضمي بتاعهم منفصل تماما عن الجهاز التنفسي، وده لانهم بيتنفسوا عن طريق فتحة موجودة اعلى الجسم بيطلق عليها فتحة الثغر، وبكده ما يحصلش اي مشاكل لما يفتحوا بقهم تحت المية. كل اللي عليهم يعملوه انهم اول ما ينزلوا تحت المية يقفلوا الفتحة دي وما يفتحوهاش تاني الا لما يطلعوا للسطح مرة تانية. في عام 2009 انتشر فيديو على اليوتيوب ظهر فيه تمساح من نوع الكايمن كان واقف على حافة المية هادي وعادي جدا. على يمينه كان موجود سمكة طويلة تشبه تعبان البحر، واول ما جت اللحظة المناسبة اندفع ناحية السمكة وهجم عليها بكل قوته وبالفعل اصاب السمكة. لكن للأسف دي كانت آخر هجمة يهجمها التمساح ده في حياته، وملحقش حتى يتغدى بالسمكة، هو كمان مات بعد أقل من 2 دقيقة وبقى جثة هامدة. والسبب في اللي حصل ده إن السمكة اللي التمساح قرر إنها تكون غداة ما كانتش سمكة عادية، كانت سمكة الإنقليس الرعاد، واللي زي ما هو باين من اسمها كده بتنتج كهرباء. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، إزاي سمكة أو أي مخلوق حي ممكن يقدر ينتج كهرباء؟ ومش أي كهرباء، إحنا بنتكلم عن كهرباء قدرت تقتل حيوان بحجم وقوة التمساح. في أعماق البحار ومع ندرة الضوء بعض الأسماك بتبدأ تستخدم الإشارات الكهربائية كطريقة تقدر تتواصل بها مع باقي المخلوقات، وكمان كوسيلة أساسية في التنقل، وده بالإضافة لاعتبارها واحدة من طرق الصيد، وعلى عكس المتوقع بقى، عدد الأسماك اللي بتقدر تنتج كهرباء كتير جدا، بيوصل عددها لحوالي 350 نوع. وربنا سبحانه وتعالى خلق الأسماك دي بهيكل تشريحي متخصص جدا في إنتاج واستقبال الإشارات الكهربائية. لكن طبعا في فرق شاسع ما بين كل نوع والتاني. بشكل عام الأسماك اللي من النوع ده بتتقسم لمجموعتين اعتمادا على كمية الكهرباء اللي بيقدروا ينتجوها. المجموعة الأولى هي السمك الكهربائي الضعيف، وكمية الكهرباء اللي بينتجها النوع ده من الأسماك أضعف ما يكون، يعني من الآخر كده ما تقدرش تهاجم بيها ولا تعمل أي حاجة، آخرها تبقى وسيلة اتصال وتنقل كويسة. أما بقى المجموعة التانية وهي السمك الكهربائي القوي، دي بقى على عكس المجموعة الأولى خالص، وبطل المجموعة دي بلا منازع هو صاحبنا الإنقليس الرعاد، أو زي ما هو مشهور بين الناس بثعبان البحر الكهربائي. بتعيش أسماك الإنقليس الرعاد في حوض نهر الأمازون وحوض نهر أورينوكو، وبتفضل إنها تبقى موجودة دايماً في القاع الطيني للنهر، وتعتبر من الأسماك العملاقة واللي بيوصل طولها أحياناً لأكتر من مترين، وبيوصل وزنها لعشرين كيلو جرام. ولك أن تتخيل إن السمكة دي ممكن تنتج تيار كهربائي فرق جهده أعلى من 650 فولت، يعني بنتكلم في 3 أضعاف فرق الجهد اللي موجود في الكهرباء اللي في بيوتنا. والسؤال اللي بيطرح نفسه، إزاي سمكة الإنقليس دي تقدر تنتج الكم الرهيب ده من الكهرباء؟ سمكة الإنقليس بتقدر تنتج كهرباء عن طريق 3 أعضاء رئيسيين، هما الهانتر والمين والساك. والأعضاء الكهربائية ككل موجود فيها حوالي 6000 خلية متخصصة، بيطلق عليهم الخلايا المولدة للكهرباء أو الإلكتروسايتس. الخلايا دي بتكون عبارة عن خلايا عضلية مترتبة في صفوف بالطول والعرض، بهدف إنها تبقى موصلة للكهرباء على التوالي والتوازي. واللي بيزود من توصيل الخلايا دي للكهرباء هو تركيب الخلايا نفسها، واللي بيكون عبارة عن طرفين، طرف منهم انسيابي مستقيم متصل بالعصب المغذي، والطرف الثاني بيكون مشرشر أشبه بالمشط. عددهم بيكون كبير جدا من ناحية الذيل، وبتكون الخلايا نشطة، وعددهم بيكون أقل في منطقة خلف الرأس، وبتكون الخلايا كمان غير نشطة. أما بقى بالنسبة للسمكة دي بتجيب الكهرباء أصلا منين، فبناء على علم الفسيولوجي أو وظائف الأعضاء، كل خلية عضلية أو خلية عصبية دايما بيكون في فرق جهد ما بين داخل وخارج الخلية، والسبب في كده بيكون الاختلاف في توزيع الأيونات، لأن الغشاء البلازمي للخلية بيحتوي على مستقبلات وبروتينات وظيفتها الأساسية إنها تخلي أيونات الصوديوم الموجبة في الخارج وأيونات الكلور السالبة في الداخل، وهو ده اللي بيعمل فرق الجهد وبيخلي خارج الخلية موجب وداخل الخلية سالب. ضيف على كده إن أي خلية بيكون لها جهدين مختلفين بناء على الحالة، جهد راحة وجهد استثارة. لما الخلية بتكون في حالة من عدم النشاط أو حالة من عدم وجود أي استثارة خارجية بتبقى تقريبا غير فعالة كهربائيا، لكن لو الخلية بقى شغالة أو في عوامل استثارة بيبدأ سريان للإشارات العصبية من العصب المغذي للخلية، ومباشرة تبدأ أيونات الصوديوم تجتاح الخلية. في حالة سمكة الإنقليس بقى، فده بيحصل من الجانب الأملس المواجه للعصب، وبتتحول شحنة الجانب ده لشحنة موجبة، لكن في الجانب التاني اللي هو المشرشر ما بتلحقش الاستثارة انها توصله، وبيفضل الجانب سالب الشحنة زي ما هو، وبالتالي بيبدأ يزيد فرق الجهد بين طرفي الخلية، وهو ده اللي بيولد كهرباء في الخلية في النهاية. والحقيقة ان جهد الراحة والجهد في حالة العمل وصريان الخلايا العصبية والكلام ده كله، دي حاجات بتحصل كل ثانية في خلايانا العصبية والعضلية، لكن الفرق بين اي كائن حي وبين سمكة الانقليس على وجه التحديد هو كمية فرق الجهد نفسها. في الخلايا الطبيعية الجهد اثناء العمل قيمته ممكن توصل لصفر فاصلة صفر اربعة فولت، ودي اعلى قيمة ممكنة، لكن في حالة سمكة الانقليس بتوصل لصفر فاصلة خمستاشر، يعني تقريبا 4 أضعاف الخلايا الطبيعية. لكن الموضوع ما بيقفش لحد كده، سمكة الإنقليس كمان بتقدر إنها تستثير آلاف الخلايا في نفس اللحظة، وهو ده اللي بيوصل القيمة الكلية ل 650 فولت أو أكتر في وقت الهجوم. لو ركزتوا شوية في طول السمكة هتلاقوا إن طول سمكة الإنقليس بيوصل لمترين زي ما قلنا. إزاي بقى بيتم تحفيز واستثارة كل الخلايا المولدة للكهرباء في نفس اللحظة، مع إن المسافة المنتشر فيها الخلايا دي أطولها متفاوتة؟ في خلايا قريبة من الرأس وخلايا تانية قريبة من الذيل. يعني لو الاستثارة العصبية جاية من المخ، المفروض إنها توصل للخلايا الأقرب للرأس أسرع من بقية الخلايا، وما يحصلش تزامن بينهم، ودي حاجة طبيعية جدا بحكم فرق المسافة. إزاي بقى الاستثارة بتوصل لكل الخلايا في نفس اللحظة؟ من حكمة ربنا سبحانه وتعالى إنه سخر للسمكة دي مجموعة من العوامل تساعدها في الوظيفة دي تحديدا. أول عامل إن مسار الأعصاب الأقرب للرأس مليان بالالتواءات، وده اللي بيخلي طوله مشابه لطول مسار الأعصاب اللي ناحية الذيل، وبالتالي إشارة الاستثارة العصبية بتوصل لكل الخلايا في نفس اللحظة. تاني عامل إن قطر الألياف العصبية الأقرب للرأس أصغر من قطر الألياف العصبية اللي موجودة ناحية الذيل، وبناء عليه الاستثارة اللي في الخلايا القريبة من الرأس بتكون بطيئة في الوقت اللي الخلايا اللي ناحية الذيل الإشارة ليها بتكون سريعة. والعامل الأخير إن النواقل العصبية الموجودة في الأعصاب القريبة من الرأس بتكون أبطأ من اللي موجودة ناحية الذيل، وبالتالي المحصلة النهائية للعوامل دي إن الإشارة بتوصل لكل الخلايا في جسم السمكة في نفس اللحظة بالظبط، وده اللي بيدي السمكة الطاقة الكهربائية المهولة اللي بتقدر تولدها. وبالمناسبة دي، بعد ما وضحنا شوية القدرة الخارقة اللي عند سمكة الإنقليس دي، هل تفتكروا إنها لو صعقت إنسان ممكن تقتله؟ اكتبوا لنا في التعليقات، وبالمرة وانتوا تحت اللايك الجميل علشان ده بيساعدنا نوصل لأكبر عدد من الناس، واشتراك وتفعيل الجرس للي لسه ما اشتركش. نرجع لموضوعنا. الحق يتقال سمكة الإنقليس سمكة طبيعية ومش عدوانية بالمرة، بل إنها مسالمة في معظم الأوقات، لكن طبعا وضع السلام اللي هي فيه ده بيتغير تماما لو حست بأي خطر، أو حتى لو كانت بتدور على فريسة واللي عادة بتكون أصغر منها في الحجم. وهنا بقى بتبدأ تخرج إشارات مبدئية، واللي بيكونوا على هيئة نبضتين أو ثلاثة، وظيفتهم حاجة زي الرادار، بتبعتهم كده بس عشان تستشعر بيهم لو في فريسة قريبة. ولو الإشارات دي خبطت في فريسة فعلا، وليكن سمكة صغيرة موجودة في المكان، بتعمل تقلصات في عضلات الفريسة وتجهدها، بل إنها بعدها بتبدأ تتحرك حركات غير منتظمة، وهي الحركات اللي بينتج عنها موجات بتدل سمكة الإنقليس على مكان الفريسة بالتحديد. وقتها بتبدأ سمكة الإنقليس تطلق وابل من الصدمات الكهربائية ناحية الفريسة بشكل مستمر لحد ما تشلها تماما عن الحركة، وبعدين تبدأ تتغذى عليها بدون أي مجهود. وفي النهاية في سؤال ممكن يكون جاء على بال ناس كتير، طب هل يا ترى السمكة دي مش ممكن تموت نفسها من الكهرباء؟ السؤال ده سأله علماء كتير على مدار سنين طويلة، ازاي الانقليس بيقدر يحمي نفسه من الصعقات الكهربائية المتتالية دي؟ وبالفعل ظهر عدد من الدراسات اللي حاولت توضح الاسباب اللي بتخلي السمكة دي في مأمن من سلاحها الخاص. واول النظريات دي كانت معتمدة على اماكن وجود الاعضاء الحيوية اللي زي القلب والدماغ في جسم سمكة الانقليس، واللي يعتبروا بعيد بشكل كبير عن الاجهزة الكهربائية، واللي موقعهم الرئيسي موجود في ذيل السمكة. ونظرية تانية افترضت ان الانقليس بيمتلك درع واقي من بروتينات خاصة بتحميه وقت توليده للكهرباء، لكن مع ذلك ما زال الموضوع قيد البحث. صاحبنا نعناع محب للقطط، وعلشان كده محتفظ بقطة صغيرة معاه في البيت بيرعاها وبيهتم بيها. اما شمشون بقى ليه نوع تاني من الهوايات. شمشون عنده حوض سمك في البيت لسه جايبه من كام يوم، بيربي فيه مجموعة من الأسماك الملونة وبيعتني بيهم من وقت للتاني. الغريب بقى في الموضوع إن أثناء وجود شمشون عند نعناع كان معجب جدا بالقط بتاعه، وقال له والله يا نعناع أنا كمان بحب القطط، نفسي أتبنى واحدة وربيها في البيت عندي، بس مشكلتي إني مش بفهمهم خالص، فياريت لو تقدر تفيدني وتقولي بعض النصايح اللي ممكن أعملها لو ربيت قطة. فرد نعناع بكل بساطة وقال له يا شمشون أهم حاجة إنك تقدم لهم الأكل والمية في المواعيد وما تأخرش عليهم، بالذات ركز في موضوع المية، لأن عدد كبير من مربين القطط بيقدموا للقطط الأكل وبينسوا موضوع كمية المية المناسبة. وفي اللحظة دي لمعت عين شمشون وافتكر حوض السمك اللي عنده في البيت، وبدأ يقول لنعناع يا نعناع أنا عمري ما شربت السمك بتاعي، من يوم ما جبتهم لحد النهاردة عمري ما قدمت لهم مية، كل اللي بقدمه لهم أكل وبس، وزمانهم يا عيني ميتين من العطش. الحقيقة لو جينا نبص للموضوع هنلاقي إن شمشون فعلا عنده حق، أي كائن حي في الدنيا بيحتاج للمية والغذاء، ما بيقدرش يستغنى عن دي ولا دي. ويبقى السؤال، هل السمك بيشرب ولا ما بيشربش؟ والأهم من كده، السمك الموجود في البحار وفي المية المالحة ده يا ترى بيشرب مية مالحة ولا ما بيشربش أصلا؟ المية هي أهم شيء موجود على سطح الأرض، ومفيش أي كائن حي يقدر يستغنى عن المية إطلاقا، لأنها ببساطة أساس جميع التفاعلات الكيميائية اللي بتسمح باستمرارية الحياة. لكن يا ترى هل لأن الأسماك مغمورة كليا في المية فهي مش محتاجة للشرب؟ في الواقع لا، لكن قبل ما نفسر الإجابة لازم نفهم آلية انتشار المية، أو بمعنى آخر إيه فكرة تواجد المية داخل الأجسام. والحقيقة الفكرة الأساسية لوجود المية في أي مكان سواء جوه جسمنا أو حتى براها هو إنها تحافظ على التوازن، دي الحاجة اللي المية بتبحث عنها باستمرار. يعني ببساطة كده لو المية مشت في مسار وتفاجأت إن المسار تفرع لطريقين، طريق منهم تركيزه عالي والطريق التاني تركيزه منخفض، هنلاقي المية فورا بتنطلق للمسار اللي تركيزه عالي علشان تقلل من التركيز العالي قدر الإمكان وتخليه مساوي للتركيز المنخفض. وبالعودة لفكرة هل السمك بيشرب ولا لأ، فالموضوع مرتبط بشكل كبير بالبيئة اللي السمك بيعيش فيها، وبناء عليه خلينا نقسم الأسماك لنوعين. النوع الأول هو السمك اللي بيعيش في المياه العذبة اللي زي الأنهار والبحيرات والبرك، والنوع الثاني هو السمك اللي بيعيش في المياه المالحة زي البحار والمحيطات. كل نوع من الاثنين طريقة احتياجه للمية بتكون مختلفة تماما عن النوع الثاني. بالنسبة لأسماك المياه العذبة فهي ما بتشربش، أو بمعنى تاني أسماك المياه العذبة مش بالضرورة إنها تحصل على المية من خلال الفم. المية بتدخل جسم السمكة من خلال الخياشيم، واللي بتقوم بعدة أدوار مهمة داخل جسم السمكة، وبتتحكم في كمية المية اللي داخلة وبتعمل لها عملية توازن. وهنا يظهر سؤال تاني على الهامش، هو ليه أصلا المية بتدخل جسم السمكة عن طريق الخياشيم؟ ليه مش من بقها مثلا؟ الحقيقة الإجابة على السؤال ده بتكمن في حاجتين. الحاجة الأولى هي عملية التنفس. الخياشيم بتقدر تستخلص الأكسجين من المية اللي داخلة علشان السمكة تقدر تتنفس وتعيش. والحاجة التانية والمهمة هي إن الخياشيم عبارة عن الممر لدخول كميات معينة من المية العذبة لجسم السمكة نفسه علشان يحصل اتزان بينها وبين الوسط المحيط بيها. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده معناه إن تركيز الأملاح داخل جسم السمكة مختلف عن تركيز الأملاح في المية المحيطة بجسم السمكة. السمكة اللي عايشة في المياه العذبة بيكون جواها كمية كبيرة من الأملاح، في حين إن المية اللي حواليها عذبة، فده بيؤدي إن المية العذبة تدخل لجسم السمكة إجباري وتبدأ تملى جسمها من جوه وتلبي كل احتياجاتها وتساعدها على تأدية كل وظائفها البيولوجية. يعني سمكة المية العذبة بتبقى قاعدة زي الباشا كده، والمية تيجي لحد عندها تدخل جواها بدون ما تبذل أي مجهود وبدون ما تتعب نفسها في محاولة شرب المية أو حتى البحث عن مصدر صالح للمياه. طب يا ترى هل أسماك المية العذبة دي طالما المية بتيجي لحد عندها فكده الدنيا حلوة ومفيش مشاكل؟ في الواقع لا، ما زالت في مشكلة كبيرة بتقابل أسماك المياه العذبة بسبب دخول المية لجسمها، لدرجة إنها ممكن تعرض حياة السمكة للخطر. تخيل معايا كده، في جسم موجود فيه نسبة كبيرة من الأملاح تركيزها عالي، وموجود في نهر كبير مليان كميات مهولة من المياه العذبة. كل قطرة من المياه دي عايزة تقتحم جسم السمكة المسكينة علشان تعمل لها اتزان، وده اللي بيحصل فعلا. وبالرغم من ان المية دي شيء جميل، الا ان تواجدها بكميات كبيرة وباندفاع شديد ممكن يسبب مشكلتين. المشكلة الاولى هي ان الضغط الناتج عن اندفاع كل كميات المية دي لجسم السمكة ممكن يؤدي لانفجار الخلايا جواها. اما بقى بالنسبة للمشكلة التانية، فملخصها ان الكمية الكبيرة دي من المية بتخلي كمية الاملاح اللي جوه جسم السمكة تقل جدا. طيب يا عم ايه المشكلة ما تقل؟ دي املاح يعني مش حاجة. والاجابة طبعا مش عادي. الاملاح الموجودة جوه جسم السمكة تعتبر ضرورية جدا لنمو الخلايا وتأدية المهام، ومن غيرها مش هتقدر السمكة تستمر في الحياة اصلا. وهنا بتبدأ السمكة انها تتغلب على المشاكل دي عن طريق انها تتخلص من كميات كبيرة من المية اللي في جسمها من خلال البول، واللي بيكون خفيف وبيحتوي على كمية قليلة جدا من الاملاح، بالاضافة لان خلايا الخياشيم الخاصة بيها بتنظم دخول وخروج الاملاح من الجسم وبتحاول قدر الامكان انها تمنع خروج الاملاح. وجدير بالذكر ان اسماك المياه العذبة بتحاول قدر الامكان انها ما تشربش اي مية عن طريق الفم، لانه كفاية قوي كمية المية اللي بتدخل لها اجباري عن طريق الخياشيم. لكن برضو ده ما يمنعش انها من وقت للتاني ممكن يدخل بقها شوية مية وهي فتحاه اثناء الاكل. بالعودة بقى للنوع التاني من الاسماك، وهي الاسماك اللي بتعيش في المياه المالحة، فلازم تكون متوقع ان كل حاجة خاصة بالاسماك دي هتكون معاكسة تماما للاسماك اللي بتعيش في المياه العذبة. اسماك المياه المالحة موجود حواليها الملح في كل مكان وبكميات كبيرة، او بمعنى تاني تركيز الاملاح جواها اقل من تركيز الاملاح في البيئة المحيطة. طيب يا ترى في الحالة دي ايه اللي المفروض يحصل؟ المفروض ان شوية المية اللي جوه جسم السمكة شايفة البحر كله حواليها مليان تركيزات عالية من الاملاح، ورأسها والف سيف تخرج من السمكة علشان تعمل اتزان لكل الاملاح الموجودة في المحيط. يا بنت الله يهديك، ابدا يا بنتي كميتك قليلة ومش هتقدري تعملي حاجة، ابدا خليكي جوه واسكتي، ابدا مفيش فايدة. البطولة بتجري في دمها ولازم تخرج برا جسم السمكة وتعمل اتزان للمية. والموضوع مش بيتوقف لحد كده، مازال في مشكلة اكبر منها. كمية الاملاح بداخل اسماك المياه المالحة قليلة جدا مقارنة بكمية الاملاح الموجودة في المية المحيطة بها، وده بيؤدي لان املاح البحر تخترق جسم السمكة وتتراكم جواه علشان تعمل اتزان، وبكده أصبح فيه كميات مهولة من الأملاح داخل جسم السمكة. طيب ما إيه يعني؟ مش أنت من شوية كنت لسه بتقول الأملاح جميلة وعايزين نزبطها ونبني جسم السمكة والحاجات دي كلها؟ أيوة، الأملاح شيء مفيد لجسم السمكة ما اختلفناش، لكن برضو لما تكون بالكمية الضخمة دي وتتراكم جوا الجسم ده هيكون شيء مضر مش مفيد. إذن في النهاية في حاجتين بيحصلوا لسمكة المياه المالحة. أولهم المياه المالحة بتاعت البحر بتسحب المياه اللي جوه جسم السمكة، وكده السمكة هيجيلها جفاف. والحاجة التانية الملح بتاع البحر بيخترق جسم السمكة ويدخل يتراكم جواها. لو أنت مكان السمكة دي تتصرف إزاي؟ الحقيقة لو أي حد مكان السمكة دي لازم يشرب مياه عذبة كتير وياخد فوار الصبح وبالليل. طب يا ترى هنجيب منين مية عذبة والبحر كله أصلا مية مالحة؟ يا عم بسيطة، تحاول تشوف السمكة طريقة تعمل بها ترشيح وفلترة للمياه المالحة وتحولها لمياه عذبة وبعدين تشربها. لو حاسس ان الموضوع طريف خليني أقولك ان ده حرفيا اللي أسماك المياه المالحة بتعمله. لو رقبت سمكة من أسماك المياه المالحة هتلاقي بقها مفتوح باستمرار. طب يا ترى هي بتعمل ليه كده؟ ببساطة هي بتسحب كمية كبيرة من المية المالحة، وبمجرد ما المية المالحة دي تدخل جواها تبدأ الكلى الخاصة بالسمكة إنها تعمل فلترة للمية المالحة دي وتحولها لمية عذبة صالحة للشرب. وبرضو من خلال الخياشيم بتقدر تتحكم في كمية الأملاح اللي داخلة للجسم واللي خارجة منه علشان تحافظ على التوازن اللي بينها وبين المياه المحيطة بيها. إذن لو عملنا مقارنة سريعة بين أسماك المياه العذبة وأسماك المياه المالحة وآلية دخول المية في جسم كل منهم، الموضوع هيكون كالتالي. أسماك المياه العذبة مش بتشرب ومش بتحاول تدخل أي مية من بقها، لأن كده كده المية بتدخل جسمها من خلال الخياشيم. أما بقى أسماك المية المالحة فبتفتح بقها باستمرار وبتشرب كميات مهولة من المياه المالحة، وداخل جسمها بتبدأ المية المالحة دي تتفلتر وتتحول لمية عذبة علشان تقدر تشربها وتستفاد بيها. كلنا عارفين ان الرملة بتمتص المية بسهولة، يعني لو انت موجود في منطقة صحراوية دلوقتي وجبت شوية مية مهما كانت كميتها ورشتها على الرملة، الرملة هتشربها في ثواني. بل انك لو جبت عربية مية بحالها ودلقتها في الرملة، الرملة برضو هتشرب المية في ثواني. الرمل شره جدا في امتصاص المية. لكن ثانية واحدة، البحار والمحيطات دايما تحت منها رملة كتير، اشمعنى الرملة دي بقى مش بتمتص المية؟ ازاي المية اللي في المسطحات المائية اللي على وجه الارض عموما ما بتخلصش، وخصوصا البحيرات المعزولة؟ لو واحد فيكم راح محافظة الفيوم قبل كده هيلاحظ ان في بحيرة ضخمة جدا موجودة حرفيا في وسط الصحراء كده، اللي هي بحيرة قارون. بحيرة عمرها ملايين السنين الرملة محوطها من كل مكان، ومع ذلك لسه فيها مية لحد دلوقتي. فيا ترى بقى ايه الحكاية؟ لو جينا بصينا على اي شاطئ هنلاقي ان الشط فيه كميات مهولة من الرملة، رملة مغطية طول الساحل. وهنا في سؤال، يا ترى الرملة دي كلها جت منين؟ الرملة اللي على الشواطئ ما بتجيش من باطن البحر زي ما اغلب الناس فاكر، مش هو ده المصدر الاساسي بتاعها ولا حاجة. الرملة دي بتتكون بشكل اساسي من العوامل الجوية، عمليات النحت والترسيب اللي بتحصل للصخور اللي موجودة على اليابس حوالين منطقة الشاطئ. المد والجزر اللي بيحصلوا في البحر باستمرار يخبطوا جامد في الصخور اللي موجودة على الشط، وده يتسبب في تأكلها، وتبدأ الصخور دي ببطء تتفتت وتتحول لاجزاء صغيرة. ومش بس كده، عوامل التعرية التانية برضو بتتسبب في انهيار الصخور اللي موجودة بالقرب من الشواطئ، زي الرياح وطيارات المحيط وتساقط الأمطار والحرارة والبرودة وغيرهم. الصخور تتفتت وتبدأ تترسب وتتراكم على طول الخط الساحلي على هيئة رملة. وطبعا عملية زي كده ما بتحصلش في يوم وليلة، دي بتحصل على مدار آلاف بل ملايين السنين. يعني باختصار نقدر نقول ان الرملة اللي موجودة على الشواطئ هي صخور متفتتة، وتحديدا الصخور اللي موجودة في المنطقة اللي حوالين الشاطئ، وده اللي بيخلي الرملة بتاعة شواطئ العالم مختلفة في اللون والنوع والملمس. شط تلاقي رملته لونها بني، وشط تاني رملته لونها وردي، أبيض، أصفر، بل شط أسود كمان. رملة الشط مرتبطة بالصخور اللي موجودة حواليه، والسبب إن معظم شواطئ العالم لونها من الأصفر للبني هو إن أملاح الفلسبار المعدنية بتدخل في تشكيل 60% من صخور العالم تقريبا، بالإضافة كمان لمعدن الكوارتز اللي بيدخل في تكوين معظم الصخور. فلما الصخور دي بقى بتتفتت بينتج عنها رمال بتتدرج من اللون الأصفر للون البني. شاطئ باباكوليا اللي موجود في جزيرة هاواي مثلا، الرملة بتاعته لونها أخضر، وده لأن الصخور اللي على الجزيرة عبارة عن صخور بركانية بتحتوي على معدن الزبرجد الزيتوني، واللي بيكون خليط من سيليكات المغنيسيوم والحديد. في حين إن شاطئ بونالو اللي موجود على جزيرة هاواي برضو الرملة بتاعته لونها أسود، وده بسبب صخور البازلت الموجودة حوالين الشاطئ. الكلام اللي قلناه ده معناه ان الرمال بتكون موجودة على الشواطئ بس، مش في قاع المحيط ولا حاجة. معظم البحار والمحيطات القاع بتاعها ما بيكونش فيه رملة أصلا، الرملة موجودة على السطح وبس عادة، وكمية الرمال اللي موجودة على الشواطئ دي كلها تعتبر ولا حاجة مقارنة بكمية المية اللي موجودة في البحار والمحيطات، وبالتالي ما تقدرش انها تمتص المية دي ولا تخلصها ولا حاجة. وده لان مهما كان الرملة ليها حد معين من التشبع بالمية وبعد كده مش هتمتص مية ولا غيره. ده اولا. اما بقى بخصوص القاع، فعشان محدش يجي يقولي لا ازاي انا شفت صور للقاع وفيها رملة، حتى لو في كمية من الرملة اتسربت للقاع فبتكون قليلة جدا ومش مؤثرة لدرجة انها تمتص مية البحر يعني، بل وبتكون عادة في مناطق معينة. ولو بصينا على المواد اللي بتغطي قيعان البحار والمحيطات عادة هنلاقي معظمها عبارة عن طمي وطين، الرملة فيهم نسبتها قليلة جدا. وحتى طبقات الطمي والطين دي او غيرها من الترسبات اللي بتكون في قاع المحيط عمقها ما بيكونش كبير ولا حاجة، وتحتهم على طول بتبقى فيه طبقة صخرية مصمتة، والطبقة دي بتكون جزء من القشرة الأرضية وبتبقى صلبة جدا ومش منفذة للمية ومبطنة قاع المحيط كله، وبالتالي بتحافظ على المية من انها تتسرب لطبقات الأرض السفلى. بالإضافة بقى لطبقة العزل الموجودة في قاع البحار والمحيطات دي، ففي حاجة مهمة برضو وهي دورة المياه في الطبيعة، ودي بتعوض أي فقد بيحصل في المية. أي نعم دورة المية دي ملهاش نقطة انطلاق معينة، لكن أفضل مكان نبدأ منه هو المحيط. أشعة الشمس بتسخن المية اللي موجودة في المحيطات وتحولها لبخار مية، البخار يبدأ يتصاعد لأعلى لحد ما يوصل لطبقات باردة في الغلاف الجوي فيتكثف ويتحول لسحب، تيجي تيارات الهواء تحرك السحب دي في كل مكان على سطح الأرض، وأول ما السحب وزنها يتقل وتتحول غيوم تبدأ تنزل على هيئة أمطار، بعضها يسقط في المحيط مرة تانية، وبعضها يسقط في الأنهار والبحيرات العذبة، وبعضها يتجمد على هيئة جليد علشان يرجع يدوب بعد كده ويتدفق على سطح الأرض مرة تانية، وبعض الأمطار بقى بتتسرب داخل التربة وتتخزن جواها على هيئة مياه جوفية. بس أغلب المجاري المائية بتبقى متصلة مع بعضها في النهاية وبيبقى بينهم شبكة ضخمة بتصب في المحيط مرة تانية. وحتى الأماكن المعزولة اللي بيكون فيها كميات محدودة من المية متخزنة في التربة، النباتات بتقدر تمتص المية دي عن طريق الجذور وبعدين تطلقها للهواء الجوي مرة تانية من خلال عملية النتح. ونفس الموضوع نقدر نعمله إسقاط على رملة الشواطئ بالظبط. لو الرملة اللي في الشواطئ امتصت جزء من مية البحر، المية دي هتتبخر بعد كده وتسقط مرة تانية على هيئة أمطار، وبالتالي دورة المية دي هي اللي بتخلي البحار والمحيطات دايما مليانين مية، وعلشان كده مستوى المية فيهم ثابت نسبيا ومش بيتغير حتى على مدار آلاف السنين. لكن مع ذلك العلماء متوقعين ان مستوى المحيطات يرتفع في المستقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض، وان القمم الجليدية في المناطق القطبية هتبدأ تدوب، والتلج اللي هيدوب ده هو اللي هيرفع من المنسوب. لكن مع ذلك المسطحات المائية بعيدة كل البعد عن انها تجف بسبب الرملة. قبل ما نقفل بقى خلينا ناخد مثال معقد اكتر شوية، البحيرات او البحار المعزولة اللي بتبقى موجودة في قلب الصحراء. وضعها ايه معنا؟ في مصر مثلا موجود بحيرة قارون، واحدة من اقدم البحيرات الطبيعية اللي موجودة في العالم كله، عمرها بيمتد ملايين السنين، وبالرغم من كده مازال فيها مية لحد النهاردة. لا وايه، دي موجودة في مصر يعني في بلد ناشفة ناشفة، فازاي بقى الرملة اللي حواليها ما شربتش المية بتاعتها وخلصتها؟ زي ما وضحنا من شوية قاع البحيرات مش بالضرورة يكون موجود فيها رملة، حتى لو البحيرة نفسها محاوطها الرمل من كل اتجاه، القاع عادة بيكون عبارة عن صخور مصمتة مش بتعدي المية، وهو ده الوضع القائم بالفعل مع بحيرة قارون، وإلا كان زمانها نشفت من زمان. وبالفعل مشكلة بحيرة زي بحيرة قارون مش في الرملة أساسا، مشكلتها الأساسية في الإمدادات المائية. البحيرة زمان كانت بتتغذى من فيضان النيل، وخصوصا إنها موجودة في منطقة منخفضة عن مستوى مية النيل بستين متر تقريبا، وكان فيه مجرى مائي بيوصل بينها وبين نهر النيل بشكل مباشر، وهو ده اللي خلاها تتملي بمخزون ضخم من المية العذبة. لكن مع تناقص مية نهر النيل بقى على مر العصور، الوصلة اللي كانت بين نهر النيل والبحيرة اتقطعت، وطبعا ده أثر بشكل كبير على الإمدادات المائية اللي بتروح للبحيرة. لكن مع ذلك الإمدادات ما توقفتش بشكل كامل، في شريط مائي ضيق اسمه بحر يوسف بيغذي البحيرة لحد النهاردة، بيجي من نهر النيل لكن من ناحية محافظة أسيوط، بالإضافة كمان لمجموعة من المصارف اللي بتفضي مياه الصرف الزراعي في البحيرة، ولولا الإمدادات دي كان زمان البحيرة جفت من زمان. وعلشان كده أي نعم بحيرة قارون حجمها تضاءل عبر الزمن، لكن بسبب قلة الإمدادات مش بسبب الرملة. في 3 ديسمبر 2022 البحارة جو دي تيماسو وكيفن هايد كانوا راكبين مركب شراعي صغير وتحركوا بيه من ساحل ولاية نورث كارولينا متجهين لساحل مدينة ماراثون في ولاية فلوريدا، وكانوا واخدين معاهم في المركب كلبهم الصغير، ورحلة كانت ماشية عادي جدا. لكن فجأة هبت عاصفة قوية كسرت الصاري ودمرت جزء من المركب، والطيار سحبهم جوه المحيط مئات الكيلومترات، وفضل الاتنين تاهين في المحيط 10 أيام، وقود المركب فيهم خلص والأكل خلص، والأهم من كل ده المية كمان خلصت. والمفارقة العجيبة إنه بالرغم من إن المية محوطاهم من كل مكان إلا إنها مية مالحة مش صالحة للشرب يعني، ولو حاولوا يشربوا منها هتجيب لهم جفاف شديد. فيا ترى ليه مياه الأنهار عذبة وينفع نشرب منها ومياه المحيطات مالحة ما ينفعش نشربها؟ المية هي سر الحياة على الأرض، تقريبا هي أهم عنصر بعد الهواء اللي بنتنفسه، وبالفعل الأرض عليها كميات مهولة من المية، تقريبا أكتر من 71% من إجمالي مساحة سطح الأرض عبارة عن مية. لكن المية دي بقى متقسمة تقسيمة غريبة جدا. المية المالحة بتمثل أكتر من 97.2% من إجمالي المية اللي موجودة، في حين إن المياه العذبة سواء بقى مياه متجمدة أو مياه سطحية، أنهار ولا بحيرات ولا حتى مياه جوفية، كل دول أول عن آخر أقل من 3% بس. والباحثين بيعتقدوا إن في بداية تكوين الأرض كان كل المياه اللي موجودة على الأرض بما فيها مياه المحيطات كانت مياه عذبة، أو على أقل تقدير نسبة الملوحة فيها كانت قليلة، لكن بسبب مجموعة من التغيرات البيئية وبعض الظواهر الجيولوجية بدأت المياه دي تتحول لمياه مالحة بالتدريج. وعلشان نفهم ده حصل إزاي خلينا نتخيل تجربة بسيطة. هنفترض ان في حنفيه بتنزل ميه عذبه عادي جدا، وتحت الحنفيه دي في مجرى الميه لما بتنزل بتمشي جواه. المجرى المائي ده بعد كده بيصب الميه في برميل ضخم. هنفترض بقى ان احنا جبنا علبه ملح صغيره وكل 5 دقائق نرش رشه ملح على الميه اللي ماشيه في المسار الطويل. السؤال دلوقتي، هل بعد ما رشينا الملح لو جينا بعدها بشويه ودقنا المياه الجاريه اللي بتتحرك في المسار هنلاقي الميه طعمها ملح؟ الاجابه لا، الملح اللي رشناه من شويه ما ترسبش في القاع ولا حتى لحق انه يختلط بالميه، لانها ببساطه مياه جاريه يعني بتتحرك بشكل مستمر. واحنا هنا بنتكلم عن الميه اللي في المسار بس، لكن بقى لو رحنا على المكان اللي الميه بتتجمع فيه اللي هو البرميل وجينا ندوق الميه بتاعته هنلاقي فيها نسبه ملوحه، وده لان كل الملح اللي رشناه بيتراكم وبيترسب في النهايه جوه البرميل. طب ايه بقى علاقه الكلام ده كله بالمحيطات والانهار؟ العلاقه ان هو ده اللي بيحصل في الطبيعه بالظبط. كل المسطحات المائيه على سطح الارض متصله ببعض، في البدايه بيبقى فيه منبع للانهار بينزل فيه كميات كبيره من المطر، بعد كده الميه بتمشي داخل نهر، وفي نهايه المسار بيبدا النهر يصب في المحيط زي الانهار اللي في الامريكتين مثلا، او ان النهر يصب في بحر وبعد كده البحر يصب في المحيط زي ما بيحصل في نهر النيل. اللي بيحصل بقى هو ان الميه وهي ماشيه في الانهار بتفتت جزء من الصخور اللي بتعدي عليها وبتسحب معاها كميه من المعادن والاملاح. الاملاح دي بتفضل تمشي مع الميه ومش بتترسب، وده لان حركه الميه زي ما قلنا مستمر، وعلشان كده الاملاح ما بتاثرش قوي على طعم الميه وهي في المسار اللي هو النهر. ضيف على كده ان النهر بيتغذى باستمرار، في حنفيه شغاله عند المنبع اللي هي المطر، وده معناه ان في دايما ميه عذبه جديده بتملى النهر، وعلشان كده ميه النهر بتفضل عذبه بالرغم من انها بتزق كميه من الاملاح والمعادن طول الطريق. لكن لما النهر بقى بيصب كل محتوياته دي في المحيط بتبدأ الأملاح والمعادن تتراكم في المحيط بشكل مستمر، وفي الحالة دي بتفضل تزيد يوم بعد يوم. في نقطة مهمة بعد كده لازم نفهمها، وهي ان كمية المية اللي في المحيط مش بتزيد. يعني ايه؟ حرارة الشمس بتبخر كمية من مياه المحيط، البخار ده بيتحرك بعد كده بفعل الرياح ويتحول لأمطار، الأمطار ترجع تغذي الأنهار والجداول المائية العذبة، وبعد كده الأنهار وهي في طريقها تفتت صخور من الأول وجديد وتاخد شوية أملاح ومعادن جداد تصبهم في المحيط مرة تانية. وده معناه إن كمية المية اللي في المحيط نقدر نقول إن هي ثابتة، لأن معدل البخر بيكون مساوي تقريبا لمعدل التغذية أو معدل المطر. لكن بالرغم من ثبات كمية المية بقى إلا إن الملح عمال يزيد، كل مرة المية بتمشي فيها في النهر بتاخد ملح جديد من الصخور، ولما ترجع تتبخر بتسيب الملح في المحيط وتتبخر مية عذبة لوحدها. وعلى مدار ملايين السنين بقى الدورة مستمرة، تاخد أملاح في طريقها وترصبها في المحيط وترجع تتبخر في هيئة مية عذبة وترجع تصب تاني في المنابع بتاعة الأنهار، وهي نازلة في المسار تاخد معاها ملح تاني. وهنا احنا مش بنتكلم عن نهر واحد، عشرات الأنهار ومئات الجداول المائية بتصب في المحيطات كل يوم. الأنهار والجداول اللي في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال بتصب أكتر من 225 مليون طن من المواد الصلبة الزائبة و513 طن من الرواسب المعلقة في المحيط الأطلسي سنويا، وأنهار العالم كله بتنقل أكتر من 4 مليار طن من الأملاح للمحيط كل سنة. التراكمات المهولة دي مع الوقت خلت المحيطات وصلت لدرجة عالية جدا من الملوحة. يعني لك أن تتخيل إن إحنا لو شلنا كمية الأملاح اللي موجودة في المحيطات وفردناهم على سطح الأرض هيعملوا طبقة سمكها 170 متر، يعني تقريبا بارتفاع مبنى مكون من 50 طابق. طب هل الأنهار بقى هي المصدر الوحيد للأملاح اللي في المحيطات؟ في الواقع لا، في مصادر تانية كتير. أولا معظم شواطئ المحيطات بيكون موجود حواليها مجموعة متنوعة من الصخور والجبال، والرياح بتفضل تنحت في الصخور دي وتكون مصدر جديد من الأملاح والمعادن. ده غير ان الامطار اللي بتنزل على شواطئ المحيطات هي كمان ليها دور مهم جدا في نقل الاملاح. الامطار لما بتنزل على الصخور بتفتتها وبتعمل لها تاكل، وده بدوره بيخليها تنقل الاملاح للمحيطات بشكل مباشر، بعيدا بقى عن مسارات الانهار والكلام ده كله. وحاجه كمان بتساهم في ملوحه المحيطات مش موجوده اصلا على السطح، موجوده في القاع، وهي البراكين. في قاع المحيط موجود مجموعه كبيره جدا من البراكين النشطه، والفوهات البركانية اللي بتنفجر في قاع المحيطات بتخرج كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون والأملاح والمعادن السائبة، وطبعا ده بيساهم بشكل كبير في زيادة ملوحة المياه. وبنفس النظام البراكين اللي على سطح الأرض هي كمان ليها دور في نقل الأملاح للمحيطات. الغبار اللي بينتشر في الجو من البراكين أو حتى الصخارة والصخور البركانية اللي بتخرج من فوهات البراكين بتكون مصدر جديد من مصادر الأملاح والمعادن السائبة. خصوصا لو بصينا على اي خريطة بتوضح اماكن البراكين في العالم هنلاقي ان تقريبا معظم البراكين موجودة على الخطوط الساحلية للقارات، وده معناه انها قريبة جدا من المحيطات وبالتالي سهل جدا تأثر على ملوحة المية. بل ان حتى معظم الجزر اللي في المحيطات بيكون موجود عليها براكين، واصلا في نوع كامل من الجزر اسمه الجزر البركانية اللي هي الجزيرة نفسها بتكون عبارة عن بركان. واخيرا بقى في حاجة تحت المية تشبه شوية البراكين، وهي الفتحات الحرارية المائية او الهيدروثيرمال فينتس، ودي تم اكتشافها للمرة الاولى سنة 1977. اللي بيحصل بقى في الفتحات دي ان كمية من المية بتتسلل وتدخل في الشقوق بتاعة القشر الارضية اللي موجودة في قاع المحيط، وطبعا الطبقات الداخلية بتكون درجة الحرارة فيها عالية جدا فتسخن المية وتخليها تتفاعل كيميائيا مع الصخور وتتحول لسائل حمضي غني جدا بالمعادن المذابة والاملاح، وساعتها المية بترجع ترتفع تاني لفوق وتعمل فتحة في قاع البحر تخرج منها. لما بتخرج بقى بتكون درجة حرارتها تقريبا 400 درجة مئوية، في حين ان المية في القاع درجة حرارتها حوالي 2 درجة مئوية في المتوسط. فلما يصطدموا ببعض بتبدأ المعادن والاملاح تترسب في المية. كل الحاجات اللي اتكلمنا عنها دي بقى مجتمعة هي اللي بتخلي مياه المحيطات ملحة مقارنة بمياه الانهار العذبة. في فيلم الرسوم المتحركة البحث عن نيمو في لقطة شهيرة منتشرة جدا بين الناس. الأب أثناء بحثه عن ابنه بيقابل سمكة اسمها دوري بتعاني من فقدان ذاكرة مؤقت. بتقرر تساعده في عملية البحث لكنها كل شوية تنسى كل حاجة. صناع الفيلم اقتبسوا شخصية دوري من الفكرة الراسخة في أذهان بعض الناس، ألا وهي إن السمك ذاكرته ضعيفة. كتير مننا لما يحبوا يوصفوا شخص بينسى دايما بيقولوا عليه ذاكرته سمكية، عشرات إن لم يكن مئات المنشورات بنلاقي عليها معلومات من نوعية ذاكرة السمك بتمتد لثلاث ثواني، وإن السمكة كل شوية بتبص للعالم كأنها بتشوفه للمرة الأولى، لكن في الواقع الكلام ده غير صحيح. الأسماك من أقدم المخلوقات الموجودة على سطح الأرض، منتشرين في كل مكان وعددهم بيقدر بالمليارات، بيعيشوا في الأنهار والبحار والمحيطات وحتى داخل القنوات المائية. أحجامهم بتتراوح من 1 سنتي ل 15 متر، أوزانهم من أول كام جرام لحد أوزان تقدر بالأطنان. الحياة السمكية متنوعة ومنتشرة بشكل كاسح ومحافظة على وجودها من ملايين السنين. والسؤال هنا بقى، هل مخلوقات ذكية ومعمرة زي دي ممكن تكون فعلا بدون ذاكرة أو ذاكرتها ضعيفة جدا زي ما بيشاع عنها؟ وهل لو ذاكرتهم فعلا ضعيفة بالشكل ده كانوا ممكن يحافظوا على نفسهم السنين دي كلها ويسجلوا نفسهم ضمن أكثر المخلوقات المعمرة على سطح الأرض؟ كلها تساؤلات تحتاج إجابة. اولا كده الحيوانات كلها بتمتلك ذاكره قويه بتستعين بيها في تذكر اماكن الطعام واماكن المبيت، وكمان بتفتكر بيها الاعداء المترصدين اللي بيحوطوها من كل مكان. الذاكره مهمه جدا وعنصر اساسي بيحتاجه اي مخلوق علشان يقدر ينجو، فما بالك بقى بالاسماك اللي البيئه بتاعتهم اصلا بيئه مفتوحه مليانه بالمخاطر من كل اتجاه. ازاي مخلوق زي ده يبقى بدون ذاكره؟ الموضوع شكله كده مش منطقي. مبدئيا كده معلومة ان السمك ذاكرته ضعيفة معلومة خاطئة وملهاش اي اساس من الصحة، ومفيش اي اعتماد على العلوم في الكلام ده اطلاقا. بل ان بعض الاسماك بيمتلكوا ذكاء مقارب لذكاء القردة. بعض الاسماك بتقدر تتذكر التفاصيل لعدة سنوات وبتحتفظ بالذكريات لمدة تمتد لخمس شهور كحد ادنى. عندك اسماك قوس قزح بتقدر تفتكر الطرق اللي مشيت منها بشكل مذهل، وفي أحد التجارب المعملية قدرت السمكة إنها تفتكر مكان فتحة في شبكة من الأسلاك الحديدية الضيقة مرت منها من 11 شهر، وفي إحدى الدراسات اللي تم نشرها في 2017 اتضح إن أسماك الجابي اللي بيتم تربيتها في المنازل بغرض الزينة عندها القدرة على تحسين سرعة خروجها من المتاهات وبتتعلم من أخطائها السابقة. وبالفعل لما دربوا السمك على متاهة لمدة 4 أيام قدرت في النهاية إنها تتعلم وتخرج بشكل سريع، وكان أدائها مدهش بمستوى مقارب لأداء الفئران. وخلينا بقى نذكر بعض التجارب اللي تم إجراءها لاختبار ذاكرة السمك. في تجربة شهيرة خاصة بالموضوع ده اسمها تجربة اختبار الذاكرة المكانية. التجربة ببساطة عبارة عن إن مجموعة من الباحثين قاموا بتدريب بعض الأسماك الموجودة في حوض تربية ضخم إنهم يعرفوا المكان اللي هيتم وضع الطعام ليهم فيه، وبالفعل عملوا جلسات تدريب للسمك لمدة 3 أيام متتالية بمقدار 20 دقيقة لكل جلسة. كانوا بيجوا الصبح يقفوا عند أول الحوض ويحطوا أكل السمك، لكن في فترة الليل كانوا بيروحوا يقفوا عند نهاية الحوض ويحطوا أكل السمك. ومع التدريب قدر السمك يحفظ الأماكن اللي بيتحط فيها الأكل في كل وقت. وبعد انتهاء فترة التدريب ادوا السمك راحة لمدة 2 أسبوع بدون أي جلسات، وبالفعل بعد مرور 2 أسبوع تفاجأوا ان السمك في كل مرة بيتجمع عند بداية الحوض في وقت النهار وبيستنى الأكل، ولما الليل بيجي بيتحرك ويروح لنهاية الحوض علشان يستنى برضو الأكل. وفي تجربة مشابهة للتجربة السابقة القائمين عليها وضعوا في المية مقبض أو مفتاح ضخم، ولو تم الضغط عليه في أوقات معينة بيبدأ ينزل كمية من الغذاء، وبعد جلسات التدريب كانت الأسماك بتيجي تقف عند المقبض ده وتضغط عليه بوزنها علشان الأكل ينزل لهم من الخزان. والغريب في الموضوع إنها ما كانتش بتقف على المقبض في أي وقت كده وخلاص، لكنها كانت بتيجي خلال ساعات محددة واللي بيكون فيها الخزان مليان بالأكل، يعني كانت عارفة الأوقات اللي المفروض تقف فيها على المقبض والأوقات اللي مفيش فيها أكل في الخزان. الأغرب بقى من ده كله وأغرب حاجة ممكن تسمعها أصلا عن الأسماك هو إن في بعض أنواع الأسماك بتستخدم أدوات معينة ومعدات. مجموعة من الباحثين اكتشفوا إن في نوع من الأسماك بيتغذى على كائن قنفذ البحر أو الـ Open Sea Urchins، لكن كل الفكرة إن الأسماك دي ما بتقدرش تخترق جسم القنفذ، وعلشان كده لجأت لطريقة عجيبة. الأسماك دي كانت بتطلع في أماكن مرتفعة وتحاول تزيح بعض الصخور علشان تسقط على قنافذ البحر وتحطم القشرة الخارجية بتاعتهم علشان يقدروا يتغذوا عليهم بدون أي التحام مباشر. ومن الحاجات الغريبة برضو إن أسماك السلور متعودة إنها تبني عش معين وبعدين تحط فيه البيض، لكن البيض بيتم الهجوم عليه وعلى العش، وبالتالي ما بيبقاش فيه فرصة إنها تحمل البيض وتنقله لمكان تاني، وعلشان كده بدأت تلجأ لخدع عجيبة. أسماك السلور لما بتيجي تضع البيض بتاعها بتضعه على بعض الأوراق النباتية أو بعض الصغور صغيرة الحجم وتلزقه فيها بشكل محكم علشان لما يحصل هجوم على العش الخاص بيها تبدأ فورا تمسك الورقة اللي عليها البيض وتنتقل بيها لمكان تاني، لأنه هيكون أسهل عليها من إنها تحمل البيض نفسه مباشرة. وأخيرا بقى الأسماك عندها القدرة على إجراء بعض التمارين الرياضية. أي نعم مش هتحل جبر وتفاضل وتكامل، لكن بعض الأنشطة المتعلقة بالأرقام والعد. مجموعة من الباحثين استخدموا نوع معين من البطاقات موجود عليهم عدد معين من النقاط، وفكرة التجربة كانت إنهم يعرضوا البطاقات دي على الأسماك، وكان المطلوب من الأسماك إنها تقرب من البطاقة اللي فيها عدد أكبر من النقاط، وفي وضع تاني مطلوب إنها تقرب للبطاقة اللي فيها عدد أقل من النقاط. وبعد إجراء أكتر من 1200 جلسة تدريب كانت النتيجة إن الأسماك قدرت تختار البطاقة الصحيحة بدقة وصلت ل 91%، وكان عندها القدرة في التمييز بين البطاقات اللي بتحتوي على 10 نقاط والبطاقات اللي بتحتوي على 15 نقطة. فما تجيش انت بقى في الآخر وتقول إن ذاكرة السمك ما بتتعداش 3 ثواني. الجميل بقى إن الباحثين ما اكتفوش بإن التجارب السابقة دي مجرد تمارين وألعاب، استخدموها بشكل جيد أثر في النهاية على الاقتصاد. بدأوا يجيبوا مجموعة ضخمة من الأسماك ويحطوها في أحواض خاصة بالمزارع، آلاف الأسماك داخل الأحواض، وبدأوا يدربوهم على نظام معين وهو إن وقت الطعام هيصدر صوت من المكان اللي هيتم وضع الطعام فيه. وفضل التدريب ده مستمر لفترة طويلة، وبعد ما تم تدريب السمك على الآلية دي بشكل متقن شالوا السمك من المزارع ورموه في البحر. ولو انت مستغرب هم ليه يرموا الكمية دي من السمك في البحر مرة تانية واستفادوا ايه، خليني أقولك إن وجود الأسماك بالكم ده داخل المزارع شيء مكلف جدا، غذاء وتسميد وعقاقير طبية وأنابيب أكسجين مكلفة وأقفاص ضخمة لنقل الغذاء وتغيير مية الأحواض بشكل مستمر وشغلانة. إحنا بقى بعد ما عودنا السمك على الصوت هناخده نرميه في البيئة الطبيعية بتاعته، هناك بقى يتغذى من الطبيعة وينمو ويكبر من غير أي تدخل بشري، وبعد كام شهر يجي وقت الحصاد. وبالفعل زي ما انت توقعت كده، المزارعين بيروحوا للبحر أو النهر اللي حطوا فيه السمك ويشغلوا أجهزة بتصدر نفس الصوت الخاص بالغذاء، والسمك اللي اتدرب زمان بيبدأ يتجمع في المكان اللي طالع منه الصوت، لكنه مش بيلاقي غذاء ولا حاجة. المرة دي بيلاقي كمية مهولة من الشباك، ويبدأ المزارعين يحصلوا عليه، لكن المرة دي بيكون حجمه أكبر وجاهز للتجارة والتصدير، وكل ده من غير ما يكونوا صرفوا مبالغ مالية كبيرة. السمك اتغذى في بيئته وعاش بطبيعته وهم خدوه على الجاهز، والنتيجة اللي توصل ليها الباحثين دي لاقت نجاح كبير جدا في مجال مزارع الأسماك، وده كله لأنهم اعتمدوا على ذاكرة السمك اللي مدتها مش 3 ثواني ولا حاجة. تخيل معايا تبقى نايم في كابينة على قارب وتصحى على صوت خبطة شديدة هزت كل حتة في المكان كأنها انفجار. تطلع تجري علشان تشوف ايه اللي حصل، تتفاجئ بمجموعة من أخطر المفترسين في عالم البحار محوطين القارب بتاعك من كل ناحية. جماعة من الأوركا أو الحوت القاتل مستهدفين القارب بشكل جماعي من كل ناحية، ومفيش غير هدف واحد في دماغهم: هنغرقكم، يعني هنغرقكم. القصة دي ما هيش خيال ولا رواية ولا فيلم أجنبي، دي تجربة مر بيها عشرات بل مئات البحارة، واللي عبروا عنها بأنها ثورة جديدة لأصيع مفترس في عالم البحار. الحكاية اللي حكيناها في المقدمة كانت بالحرف على لسان البحار أرتور نيبيليو، واللي عاش ليلة من الرعب بالقرب من الساحل البرتغالي انتهت بنجاته بأعجوبة بعد هجوم الأوركا عليه وعلى اللي معاه. أرتور بيحكي إنه في البداية وبعد الخبطة الشديدة دي في جسم القارب، مجموعة الأوركا قعدت تلف حوالي 5 دقايق حوالين القارب وضربوه ضربتين ولا 3. بعدها لمحوا قارب تاني قرب من المنطقة فسابوا قارب أرتور وراحوا على القارب التاني، وهنا اتنفس أرتور الصعداء وكأن الموضوع انتهى، بس مفيش شوية ولا مجموعة الأوركا رجعوا له مرة تانية، والزيارة الخفيفة اللي كانت 5 دقايق المرة اللي فاتت اتحولت لزيارة مدتها أكتر من ساعة، لكن انتهت بنجاة أرتور واللي معاه بعد إصابة القارب بإصابات في غاية الخطورة. والحادثة دي ما كانتش الأولى ولا هتكون الأخيرة، حوادث كتير اتبلغ عنها من بداية 2020 بالقرب من سواحل أسبانيا والبرتغال والمغرب، وتحديدا في منطقة مضيق جبل طارق اللي بتفصل ما بين أسبانيا والمغرب. ولو بتسأل حوادث كتير قد إيه، فلك أن تتخيل إن في 2022 بس البلاغات كانت أكتر من 200 بلاغ كلها في منطقة مضيق جبل طارق، وكأن الأوركا قررت إن محدش هيعدي من هنا تاني خلاص. والحوادث دي مش بس بتنتهي بمضايقات من الأوركا أو مجرد إصابات في القارب، الموضوع أحيانا بيوصل إن القارب بيغرق بالكلية، والموضوع ده حصل مع 3 قوارب بالفعل. ده غير بقى عشرات القوارب اللي كانت على وشك إنها تغرق بالناس اللي عليها، واللي ما بتقدرش ترجع للبر إلا لما بيجي لهم خفر السواحل. وعجب العجاب بقى هي الطريقة اللي الأوركا قرروا إنهم يهاجموا بيها القوارب دي. في 15 إبريل 2023 مجموعة من البحارة على قارب معديين من مضيق جبل طارق حسوا فجأة بموجة جديدة بتخبط في جسم السفينة، لكن لما استكشفوا لقوا ان هي مش موجة ولا حاجة، ده كان هجوم مجموعة من الأوركا، وفي ظرف 15 دقيقة الأوركا فرتكوا الدفتين بتوع القارب واجبروا القارب انه يرجع للبر، وقدر انه يرجع بالعافية. بعدها بشهر قارب اسمه ماستيك كان معدي من نفس المنطقة واجه برضو مجموعة من الأوركا، فضلوا حوالي ساعة عمالين يضربوا في جسم القارب وبرضو استهدفوا الدف، لحد ما الدفتين اتخلعوا وجسم السفينة اتخرم والمية بدأت تتسرب جواه، لكن خفر السواحل لحقوا الناس قبل ما تغرق. وفي 5 مايو 2023 برضو مجموعة من الأوركا هاجموا يخت في نفس المنطقة، والمجموعة المرة دي كانت 3 من أفراد الأوركا، 2 صغيرين وواحد كبير، وبحسب رواية قائد اليخت الاتنين الصغيرين راحوا استهدفوا الدفة على طول، والكبير فضل يخبط في جسم اليخت وشوية، والاتنين الصغيرين بدأوا يعملوا زي الكبير لحد ما اليخت تعطل والمية بدأت تتسرب جواه، فبعتوا رسالة استغاثة وخفر السواحل وصلوا في الوقت المناسب وأنقذوهم وسحبوا اليخت معهم لحد الشاطئ، لكن قبل ما يوصلوا للميناء اليخت غرق. يعني من الآخر كده الأوركا في المنطقة دي بيهاجموا القوارب بشكل منظم وبشكل متكرر، مش مجرد حوادث عشوائية، ده غير إن الهجوم نفسه تحس كأنه ممنهج. الطريقة اللي بيحصروا بيها القوارب وبعد كده يهاجموها ويستهدفوا الدفة تحديداً، وكأن الأوركا بيخشوا أوضة الاجتماعات يقرروا هيعملوا إيه وبعد كده يطلعوا يهجموا على المضيق. وبرغم من إنها حاجة مش غريبة قوي على الأوركا بما إن دايما عندهم استراتيجيات في الهجوم على الفرائس، بس الغريب المرة دي إنهم بيهاجموا بشر، والهجمات اللي بدأت في منطقة المضيق وحواليه بدأت مؤخرا تنتشر على مساحة أكبر. والقصة دي دفعت روي ألفيس إنه يفكر في فكرة ممكن تساعد البحارة اللي في المنطقة. ألفيس عمل موقع نت اسمه orcas.pt وظيفته انه يحدد الاماكن اللي بيحصل فيها هجمات او مشاهدات للاوركا اول باول، وعليه نصايح للناس اللي بتعدي من المنطقة ازاي يتعاملوا لو الاوركا هجمت عليهم، زي انك ما تقفش في القارب وحاول تتحرك على طول علشان ما يدمروش الدفة بتاعت القارب، وخصوصا ان الاوركا في اغلب الحوادث كانت بتتخلى عن المطاردة لما القارب بيفضل مكمل. بس خد بالك من كلمة اغلب الحوادث، الاوركا بتحب المطاردة وسرعتها بتوصل ل 56 كيلومتر في الساعة، فساعات برضو بيطلعوا يجروا ورا القوارب. وكمان من النصايح اللي مكتوبة على الموقع ان القوارب ما تتحركش بالليل خالص في المنطقة، والموضوع منتشر لدرجة ان اعضاء الموقع وصلوا ل 1800 عضو، يعني الموضوع مش مجرد 5-6 حالات حصلوا. وهنا بقى بيجي السؤال الاهم، ليه الاوركا قررت انها تهاجم البشر؟ دي ثورة يعني قرروا يعملوها؟ الباحثين عندهم نظريتين لسبب هجوم الاوركا ده. النظرية الاولى الانتقام. حاجة من الحاجات اللي بتتميز بيها الاوركا انهم من النوع اللي بيتعلم بسهولة، وسهل جدا ان فرد واحد يعلم مجموعة كاملة طريقة او اسلوب جديد في الصيد، زي اللي حصل في جنوب افريقيا لما استهدفوا قرش ابيض كبير علشان الكبد بتاعه. القصة بدأت لما 2 من الاوركا بدأوا حملة استهدفوا فيها كبد القرش الابيض الكبير، اضخم ضاري بحري من الاسماك ومن اخطر المفترسين في عالم البحار مطلقا، ومع ذلك الاوركا بينجحوا في صيدهم ومش بياكلوا منهم الا الكبد وبس. فممكن يكون واحد منهم حصلت له حادثة وبناء عليها قرر ينتقم وبعدها بدأ يعلم باقي الاوركا. والباحث لوبيز فرنانديز بيقول ان الاسلوب العدائي لمجموعات الاوركا اللي في المنطقة جاي عن طريق واحدة من الاناث، انثى معروفة بين الباحثين باسم وايت جلاديس. الانثى دي اتعرضت لحادثة من واحد من القوارب اللي كانوا في المنطقة، فشايفين ان الحادثة دي خلتها تقرر انها تنتقم من باقي القوارب وبدأت تهاجمهم، ومن هنا بدأت المجموعة اللي في المنطقة تتعلم منها. بس الكلام ده بالرغم من ان في مجموعة من الباحثين بتدعمه، الا ان في نظرية تانية بتقول يا جماعة كل الحكاية ان الاوركا بتلعب. مجموعة من الباحثين بيقولوا ان السبب في هجمات الاوركا على القوارب هو انهم بيلعبوا مش اكتر. الاوركا من الحيوانات اللي بتحب اللعب جامد حتى لو على حساب احتياجها للاكل. يعني ايه؟ في مرة من المرات مجموعة من الاوركا مسكوا فقمة وحطوها وسطيهم وفضلوا يلفوا حواليها ويضربوها لحد ما تترفع فوق في المية وتنزل جامد في المية بعديها، وكل ده ولا واحد فيهم راضي حتى يعضها، وبعد ما خلصوا لعب وهنوها على الاخر خدوا بعضهم ومشيوا. ايوة زي ما سمعت كده، ولا كلوها ولا خدوا منها حتى قطمة. وعلشان كده الباحثين دول شايفين ان الاوركا بتعمله ده مجرد لعب مع القوارب مش اكتر. لكن يا ترى بقى انهي نظرية اللي اصح؟ الحقيقة النظريتين في ادلة بتدعم كل واحدة فيهم، لكن انهي الصح محدش يقدر يأكد بنسبة 100%. لكن الخوف بقى، وكل الخوف، ان حيوان زي الاوركا يقرر في لحظة انه يثور على البشر او يستهدفهم ويستهدف القوارب. الاوركا حيوان ذكي واساليب الصيد عنده عجيبة بشكل غير طبيعي، فتخيل بقى انهم يتحدوا مع بعضهم ويقرروا ان محدش معدي من البحر تاني. في فبراير من العام الحالي 2023 حصلت واقعة عجيبة جدا في جنوب افريقيا. الناس في مدينة كيب تاون اتفاجئوا بجثث 19 قرش مرميين على الشاطئ، والعجيب هنا ما كانش في العدد الكبير وبس، لا العجيب ان ولا واحد فيهم كان متاكل، او على الاقل متاكل على بعضه. القروش اللي من نوعية 7 جيل عريضة الانف اللي كانت مقتولة دي كلهم بلا استثناء ما كانش ناقص من جسمهم غير عضو واحد بس، وهو الكبد. ايوه زي ما سمعت بالظبط، كل قرش منهم مفتوح فتحة جراح ومسحوب منه الكبد بتاعه ومفيش ولا عضو تاني مفقود. طبعا هتقول دلوقتي بينك وبين نفسك ده ممكن يكون في ناس اصطادوهم وخدوا الكبد لسبب معين ورموهم تاني، لكن المشكلة ان الجاني هنا ما كانش دكتور جراح ولا حاجة، ده كان حوت اوركا بدرجة استاذ ورئيس قسم في عالم البحار واصيع مفترس فيه. الواقعة اللي حصلت دي اكتشاف الجاني فيها كان امر مش سهل بالمرة على عامة الناس، لكن بالنسبة لعالمة الاحياء البحرية أليسون تاونر كانت النتيجة واضحة من اثار العضات اللي على القروش انها عضت اوركا بلا شك، لكن الغريب بالنسبة لها كان استهدافهم للكبد نفسه. الموضوع ده مش معتاد بين حيتان الاوركا، لا وايه، القروش كلها مفتوحة من الكتاف بفتحة دقيقة تشبه فتحة الجراح، ومسحوب الكبد منها في كل فرد خلصوا عليه، وباقي اللحوم والاعضاء سليمة محدش جه جنبها تماما، يعني الموضوع مش عشوائي، دول داخلين يجيبوا حاجة بعينها ويتكلوا على الله. وقصة استهداف الاوركا لعضو معين من القرش علشان ياكلوه امر غريب عليهم، ايه اللي يخليهم يعملوا كده؟ ليه ما يكملوش اكل في القرش على بعضه ويكتفوا بالكبد بس؟ خصوصا ان احنا بنتكلم عن حيوان وزنه ممكن يوصل لتسعة طن وبيحتاج ياكل يوميا اكتر من 200 كيلو جرام، وحتى لو قلنا انها كانت حادثة فردية فوارد يكون في حاجة حصلت، لكن احنا هنا مش بنتكلم عن حادثة فردية ولا حاجة، دول 19 قرش مرة واحدة وفي يوم واحد. الحادثة اللي حصلت دي ما كانتش الاولى من نوعها، وإن كان عدد الضحايا المرة دي كبير قوي. بداية من عام 2015 تم رصد حيتان أوركا وهي بتصطاد قروش السيفن جيل، وكان معروف وقتها إن النوعية دي من القروش بتتجمع في مناطق معينة من مياه جنوب أفريقيا علشان تبعد عن القرش الأبيض الكبير واللي يعتبر أحد أكبر وأشرس مفترسيها. يعني من الآخر كده كانت مستخبية من الأبيض الكبير في مناطق بعيدة عنه نسبيا، لكنها يا عيني اتفاجئت بالأوركا اللي ظهرت عليهم في المنطقة وبدأت تخلص عليهم واحد ورا التاني. والأعجب بقى إن الأوركا ما اكتفتش بالنوعية دي من القروش، لأ دي دخلت على المفترس اللي القروش دي كانت مستخبية منه كمان. في عام 2017 تم رصد حيتان أوركا وهي بتستهدف أكبر أسماك القرش في مياه جنوب أفريقيا. المرة دي كان القرش من نوعية الأبيض الكبير. وقتها كانت الواقعة مثيرة للاهتمام وسط الصحافة والإعلام ووسط علماء الأحياء البحرية. إحنا هنا بنتكلم إنهم بيصطادوا القرش الأبيض الكبير، أضخم الضواري البحرية من الأسماك على الإطلاق، 2 طن و200 كيلو جرام، طول بيعدي 6 أمتار كاملين، يعني لو وقفناه كده يبقى بارتفاع مبنى مكون من دورين، بالإضافة ل 300 سنة في منتهى الحدة، مع قوة عضة بتغرس في جسم الضحايا وبتسحب في الطلعة الواحدة ما يصل ل 15 كيلو جرام من اللحم. عارف يعني 15 كيلو؟ يعني كمية من اللحمة يبقوا تقال عليك في إنك تشيلهم مش إنك تسحبهم في عضة. مفيش قرش على الإطلاق تخطى عدد هجماته على البشر والقوارب قد هجمات القرش الأبيض الكبير. بيهجم على القارب نفسه عادي، بيعد السفينة. وبعد المقدمة النارية دي عن القرش الأبيض، أحب أقول لك بقى إن العلماء رصدوا هروب الأبيض الكبير من تجمعاتهم المعروفة في المنطقة بعد الهجمات المتكررة من الأوركا عليهم. أنت متصور؟ سابوا المكان اللي هم فيه بقالهم سنين خوفا من الأوركا. بس مازال السؤال مطروح، اشمعنى الكبد؟ واشمعنى كبد القروش على وجه التحديد؟ السر ورا استهداف الأوركا لكبد أسماك القرش مبني في الأساس على قدرتهم بتمييز أثر الأكل عليهم. يعني أنت مثلا لما تأكل أكلة معينة وتلاقيها بتسبب لك همدان أو عسر هضم، أو أكلة تانية بتديك طاقة وتحس بعدها بهمة ونشاط، فده برضو بيحصل مع الأوركا. الأوركا بيلاقوا في الأكل الغني بالزيوت تأثير حلو عليهم، ومفيش أحسن من زيوت كبد القرش، وخصوصا كبد القرش بصفة عامة والأبيض الكبير بصفة خاصة، واللي بيبقى مليان سعرات حرارية وفيتامينات وغرقان لشوشته أوميجا 3 وفيتامين A وفيتامين D، واللي كلها عناصر بتدي نشاط غير عادي للأوركا. ناهيك بقى عن إن كبد أسماك القرش بيمثل حوالي تلت حجمهم، يعني بنتكلم عن وجبة معتبرة من حيث الكمية، خصوصا لو القرش نفسه كان حجمه كبير. يعني تقدر تقول كده إن الأوركا بيعتبروا كبد القرش زي الريد بول، ياخدوا الجرعة منه وينطلقوا. أكلة خفيفة ما بتاخدش وقت وفيها المفيد، لدرجة إن بعض الباحثين وصفوا استهداف الأوركا لكبد القرش بإنه حاجة أشبه بالإدمان. ولو شايف إن العجيب في الموضوع إنهم أذكياء لدرجة إنهم يقدروا يستهدفوا عضو معين في جسم الفريسة واللي هو بيمدهم بالطاقة، فعايزك بقى تعدل نفسك كده وتركز وتشوف معايا هم اتعلموا الحوار ده إزاي، أو معنى أدق من مين. حصل معك قبل كده إنك تكون قاعد أنت ومجموعة أصحابك وبتاكله، وواحد صاحبك يروح قايل لك كل الحتة دي بالذات من اللحمة طعمها أحلى وفوائدها كتير؟ هو ده تقريبا اللي حصل في عالم الأوركا. أول مرة لاحظ فيها العلماء هجوم الأوركا على القروش في جنوب أفريقيا واستهدافهم للكبد بالذات كان عن طريق فردين من ذكور الأوركا معروفين باسم بورت وستاربورد. الاتنين دول تم رصدهم للمرة الأولى في تمانينيات القرن الماضي بالقرب من السواحل الكندية، وشهرتهم كانت نابعة في الأساس من شدة قربهم من بعض. كانوا بيقضوا وقتهم سوا تقريبا في كل حاجة، بيصطادوا سوا وبيسافروا سوا وبياكلوا سوا، وحتى وقت النوم بيناموا جنب بعض. وبالرغم من ان جماعات الأوركا معروفة بشدة الروابط بينها وبين بعضها، الا ان فكرة ارتباط فردين ببعض بالشدة دي وعلى مدار وقت طويل زي ده كان موضوع غير معتاد، بل ان تواصل الاتنين دول تحديدا كان مميز، فكانوا بيستخدموا اصوات فريدة في التواصل بينهم وبين بعضهم، لدرجة ان العلماء كان بيبقى سهل عليهم انهم يميزوهم ويتعقبوهم بسبب تواصلهم مع بعض. وطريقتهم في التواصل ما كانتش هي العلامة الوحيدة اللي بتميزهم عند العلماء، كمان زعنفهم كانت مميزة، واحد فيهم زعنفته كانت ميلة يمين والتاني زعنفته ميلة شمال، وهو ده السر وراء اسمائهم بورت وستاربورد، وهي مصطلحات بحرية انجليزية معناها اقرب لمصطلح الميمنة والميسرة بتاعة القارب. والباحثين بيشوفوا ان شدة ارتباطهم الاتنين ببعض ساعدهم في انهم يبزغوا وسط اقرانهم وانهم ينجوا من مخاطر عالم البحار. واللي زاد وغطى كمان ان الاتنين واضح كده انهم اخصائيين تغذية، بل واخصائيين في علم الجراحة كمان. الاتنين دول كانوا اول اتنين تم رصدهم في ظاهرة استهداف كبد القروش، لدرجة انه وصل الامر انهم اصبحوا معلمين لمجموعات الاوركا المختلفة، وكانوا بيقودوا المجموعات ويعرفوهم ازاي يستهدفوا القرش، وبعدين ازاي يستهدفوا الكبد بتاعه، وازاي يفتحوهم فتحة جراحين ويطلعوا الزبد اللي جوه اللي هي مشروب الطاقة. ومن ساعتها بدأت مجموعات الاوركا في الظاهرة العجيبة دي واستهداف كبد اسماك القرش. يعني الاتنين دول هم أس البلاوي. الغريب بقى ان الحوادث المتكررة في جنوب افريقيا دي ما كانتش الوحيدة، تم رصد حوادث زيها في اماكن متفرقة من العالم منها كاليفورنيا ونيوزيلندا، وان كانت طبعا بشكل اقل من اللي حصل في جنوب افريقيا بقيادة الاتنين المجرمين بورت وستاربورد. وايا كان موقع الحوادث دي او اعدادها، الا انه في النهاية صعب تتجاهل روعة وذكاء النوعية دي من الدلافين والمعروفة باسم حيتان الاوركا، الحوت القاتل. حيوانات ربنا سبحانه وتعالى وهبها فطنة تخليها تتكيف مع عالمها وتتفرد في أساليب الصيد والنجاة بشكل صعب يضاهيه أي حيوان تاني في عالم البحار، بل يمكن أي حيوان تاني في العالم كله. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر. وما تنسوش تقولوا لنا ترشيحاتكم لحلقات وأسئلة ممكن نجمعها لكم في فيديوهات طويلة زي دي تشغلوها جنبكم بالليل قبل ما تناموا. سلام.